بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. الحقيقة هو السيشن الأول من المحاضرة للأسف ما تسجلش، أو يعني هو تسجل بس راح، يعني أو يعني كنا مفكرين إن هو بيسجل بس ما طلعش بيسجل، حاجات من كده يعني. والحقيقة الأخ معتز ربنا يا رب يخليه ويبارك فيه، يعني مشكورا تكفل إن هو يسجل السيشن تاني بعد المحاضرة. فأنا والأخ معتز دلوقتي أنا وهو بس قاعدين في قاعة التدريب بنسجل ليكم ال بنسجل ليكم السيشن الأول من المحاضرة، أنا وهو والتكييف قاعدين مع بعض. فمنورني يا معتز والله. الله يخليك يا أشرف، الله يخليك. منورني يا حبيبي. قبل بس ما أسلم المايك لمعتز، هنقول بقى ايه. طبعا الأستاذة أمل ما شاء الله عليها قالت 58 اسم يعني كده على الـ من النت يعني، بس طبعا للأسف ما تسجلش. فأنا يعني مضطر، أسفا يعني مضطرين تستحملوا يعني رزلتي شوية. هقول بس الأسماء اللي موجودة قدامي دي علشان لو حد ما سمعش اسمه أو حد يعني ما اسمه مش مدرج أو حاجة يعرفنا، بس إن شاء الله بإذن الله ما ناخدش معاكم وقت. يلا بينا. أحمد محمد عبد الفتاح، القاهرة. أسامة بن قطران بن ابن محمد الأخضر، الجزائر. آرين عبد الله عمر، العراق. صالح فوزي صلاح محمد، الجيزة. إيمان إبراهيم علي، القاهرة. إيمان حامد حسين، اسكندرية. بسام أحمد صابر، القاهرة. بلال عفيفي إبراهيم، المنوفية. روماريو مصري يونان، أسوان. سعد صالح وهبة الإسكندرية. سمية ابن قطران، محمد الأخضر، الجزائر. علي مسلم العلوي، سلطنة عمان. كمال ياسر كمال محمد، الدقهلية. ماري سعيد، القاهرة. محمد أسامة فايد، المنوفية. محمد تكليف محمد، العراق. محمد صالح حسن، العراق. محمد عبد الباسط أبو زيد، الشرقية. مريم صالح وهبة، اسكندرية. نورة عبد الرازق عبد العال حسن، أسيوط. هرمينا ثروت، أسيوط. ده قلنا بقى ان ده مش أسيوط ولا ده أسيوط، هو كانت عاملة سوايك طمام كده. أسيوط. وهبة صالح وهبة، اسكندرية. ده احنا معانا ثلاثة وهبة على كده، ثلاثة اخوات، ثلاثة اخوات، ثلاثة ما شاء الله. يحيى محمد علي، القاهرة. يوسف مراد محمد، كفر الشيخ. سيلفيا إيهاب حسني، اللي تسجلت سيلفيا إيهاب محمد، معرفش ازاي في ال قايلها في السيشن اللي ما تسجلش، كانت قايله سيلفيا إيهاب محمد. مش سيلفيا إيهاب، أسيوط. سماح فتحي عواد، أسيوط. بخيت طارق إبراهيم، الإسكندرية. الشيماء أحمد، أحمد حبيبي، ده بلانك يا جميل. ماشي. أحمد أنور، الشيماء أحمد أنور، أسيوط. يا سلام، أولادي ما أقدرش إن أنا لا عارف مكتوب عليه بلانك. تمام، شكرا على التصحيح يا معتز. محمد مسعد محمد أحمد، القاهرة. وفاء سليمان محمد أحمد، الإسماعيلية. مها هاني علي، الإسكندرية. مصطفى صبري مصطفى البحيري، دمياط. محمد دسوقي الورداني، الإسكندرية. سهى عبد العزيز، القاهرة. أحمد محمد خالد مينا، سوريا. ماهر الشافعي، فلسطين. وفاء محمد أبو المجد، البحر الأحمر. عبد الخالق البكري، الدقهلية. محمد عز الدين محمد، القاهرة. أحمد محمد أبو المجد، البحر الأحمر. مدحت محمود عبد اللطيف محمود، الدقهلية. أحمد علي الصاوي، أسوان. حسن علام دردير، أسيوط، عبد الرحمن محمد أحمد، عبد الرحمن محمود أحمد القليوبية، إسراء علي المينيا. يا الله عادي عادي ما شاء الله، مش هتعمل أمل لو موجودة، أمل لو موجودة كانت رفعتنا. غادة لا ساسف رغدة أحمد عباس القاهرة، أشهماء أحمد أنور أسيوط. تمام الحمد لله اتقلت مرتين كده. هي محظوظة أشهماء. منة الله عبد الرحيم سالم قنا، قنا عذاب النار. هيبهدلوك هيبهدلوك لما يترفع. ربنا يستر علي. إسلام صابر الإسماعيلية. عديت اسم بعد منة، منا بعد اسمه بعد منا ايه؟ بعد منا طلع، بعد منا طلع على طول. اسلام، اسلام صابر قاسم والله. ماشي. زينب محمد، زينب محمد بهاء الدين عبد الوهاب قنا. مصطفى محمود حامد اسيوط. محمد حمدي محمد موسى المنوفيه. وحاجه كده بنعيش نبيل الجزائر. بنعيش نبيل الجزائر. وكنا نبهنا يعني استاذ بنعيش، يا ريت حضرتك تبعت لقبك بالكامل. هو يعني احنا عرفنا ان بتختلف الحاجات دي، فيا ريت حضرتك تبعت لقبك بالكامل على اكونت القناه علشان الاستماره بتاعتك تكمل وتستوفي. يا ريت حضرتك تبعت اللقب بالكامل. فهمي طارق دوابشه فلسطين. وائل حسني وديع سوهاج. وديع صافي ولا ايه؟ لا عمر فاروق محمد الإسماعيلية. بدر عبد المجيد قطب عوض ما شاء الله الإسماعيلية. أحمد السيد الإسماعيلية. منال إبراهيم سعيد محمد الأسكندرية. مؤسسة فرح. ده الأستاذة أمل يعني عملت لها فرح ما شاء الله. عملت لها فرح. طبعا بنرحب بيها. استاذ امل رح يعني رحبت بحضرتك بس للاسف ما يعني تمام يعني احنا بقى بنرحب بيك مره تانية طبعا منورانا اكيد. ساره عز الدين اسوان. نسمه صالح محمود الاسماعيليه. والحمد لله لا في بلانك في الاخر. الحمد لله دلوقتي معتز مع التيك عشان يقول المحاضره او ملخص بقى يعني عشان يعني فعلا والله ده مش من حقه خالص ان هو يسجل بس يعني للاسف. معلش يا معتز. لا عادي خليك. يعني هو بتبقى اخطاء يعني يعني مش اخطاء مقصوده ولكن يلا هي التكنولوجيا بتخدعنا احيانا او كده فبنضطر ان احنا نتعاطى مع ده يعني وكلنا طبعا فريق واحد والهدف كله هي هي الفايده فالفكره يعني خلاص طالما الفايده بتتحقق بده احنا مع بعض مش هتفرق ان احنا بعد المحاضره او قبل المحاضره او كده. احب اقول لحضراتكم بس ان الساعه دلوقتي 10 وربع تقريبا مساء عشان بس تبقوا يعني يبقى كل اللي بيسمع حضرنا في الجو. لاول مره لاول مره اشوف سيشن 2 بيتسجل قبل سيشن 1. ايوه مع كفيف لا لا لا لا سيشن 2 ثاني اقول لا لا لا على ايه بلاش بلاش مع كفيف دمه خفيف مش هتقدر تغمض عينيك. طيب طبعا المحاضرة كانت بدأت بسؤال من حنفي وتكرر عن طريق الانترنت واحنا كنا نسينا نجاوبه. أنا بحاول استرجع كل ما حدث في السيشن عشان خاطر ما نبقاش فوتنا أي حاجة يعني أرجو بجد المعذرة لكن يعني احنا حتى الآن ما ارتحناش تقريبا من الصبح يعني في محاولة إنقاذ السيشن الأول. المحاولات اللي كلها بقت بالفشل يعني بس الحمد لله. يعني كان السؤال بيقول ان احنا لما بنفتح الدوكيمنت او بنفتح الوورد 2013 بيفتح على رساله كده يقول لنا باك ستيج فيو وبيقف على نيو تاب وبيبقى واقف على حاجه اسمها بلانك دوكيمنت. مش بدات كده تقريبا؟ فاحنا قلنا ان الوورد 2013 فيه اختلاف كده بسيط ان هو بيفتح على حاجه اسمها نيو. نيو دي موجوده في قائمه فايل اللي احنا لم نتطرق لها بعد. يمكن يعني كل اساتذتي اللي سبقوني في شرح الاوفيس والوورد كانوا دايما بيبداوا بفايل وبيبداوا بنيو اوبن والكلام ده. يمكن انا أجلته نوعا ما للآخر، لأني بصراحة يعني الشغل اللي شدني أكتر في وورد 2013 كان شغل القوائم والتنسيقات والكلام ده، وأوبن ونيو الكلام ده يمكن أغلب الناس ممكن يكون عندها دراية بيه ولو خدت كورسات مبدئية في الوورد، ولكن يعني هنتطرق ليه لأني شكلا اختلف عن الأوفيس 2000، اختلف في 2013 عن حتى سابقه 2010. ولكن هو في 2013 لما بيفتح الديالوج ده، لما أنا بعمل اسكيب، احنا هنعمل اسكيب بشكل مؤقت دلوقتي لحد ما نتعرض للنيو تاب، تمام؟ ده اللي اتفقنا عليه، هنعمل اسكيب. فهو افتراضيا بيفتح بلانك دوكيمنت او مستند فارغ، وبيبقى عنوانه دوكيمنت 1 وورد زي ما بنشوف بقالنا 4 ايام دلوقتي. فاحنا طبعا فتحنا البلانك دوكيمنت وفتحين صفحة الوورد قدامنا. طبعا المحاضرة التالتة كانت كملنا فيها ديالوج الفانت او الخط، وتطرقنا لكل ما يتعلق به من ناحية الاحجام والالوان والاندرلاين وستايلات الاندرلاين والبولد والايتاليك و بعض المؤثرات زي سترايك ثرو والسب سكريبت والسوبر سكريبت. حقيقة حنفي واشرف بيقول لي حرف السين طلع في التسجيلات وحش جدا، فاستحملوا معلش انا بعتذر. ربنا ان شاء الله يظهروا يظهروا ايه بعيب ولا ما علينا. تمام. بعد كده طبعا تطرقنا لفكرة الباراجراف وتنسيق الباراجراف والفقرات، اتكلمنا فيها عن البوليتد والنمبرينج اللي هو التعداد النقطي والتعداد الرقمي. بعد كده اتكلمنا عن المالتي ليفل ليست اللي هي الليست اللي هي الستايلات الجاهزة من النمبرينج. وبعد كده اتكلمنا عن فكرة بقى الاندنت، ديكريز اندنت وانكريز اندنت اللي هي تقليل وتوسيع الهامش الجانبي للاسطر اللي هي الهوامش اللي بتبقى على نهاية الاسطر والفاصل ما بين الاسطر ونهاية الصفحة. بعد كده اتكلمنا عن السورت او الفرز، واتكلمنا عن الشو اول اللي هو اظهار جميع علامات اللي هي النيو لاين والباراجراف مارك وما شابه من هذه العلامات. بعد كده اتكلمنا عن فكرة اللاين باراجراف سبيسنج او اللي هي فكرة التباعد الاسطر في الفقرة او حتى في المستند ككل حسب ما احنا ظللنا. قلناها بتيجي ازاي بالقائمة، قلناها بتيجي ازاي بالاختصارات. واتكلمنا كمان عن فكرة المحزال اليمين واليسار والتوسيط الفقرة في منتصف السطر، واتكلمنا عن حاجة اسمها justified او المساواة، مساواة بدايات ونهايات الاسطر، واتكلمنا عنها طبعا في محاضرة رقم 3. واتكلمنا عن البوردر اللي هي الاطارات، واتكلمنا عن الشادنج اللي هي الظل اللي بيضاف، وكل دي زي ما قلنا من التأثيرات الاشكال اللي بتضاف كشكل جمالي للفقرات او للنصوص. وختمنا حديثنا مبارح بفكرة الباراجراف ديت. بدأت محاضرتنا النهاردة بالحديث في إطار حاجة تانية اسمها ستايلز. ستايلز أو الشكل العام أو الموديل أو يعني الشكل العام للنص. وطبعا قلنا ده من ضمن محتويات قائمة هوم، قلنا ده من ضمن قائمة هوم. طبعا هي بتتفتح بان احنا بنفتح قائمه هوم وبنمشي بالتاب لحد ما نوصل للستايلز جروب بوكس، وبنلاقي هناك المحتويات دي او اختصارا بتتفتح معانا alt h l او في اختصار ثالث هنقوله في وقته. بس خلينا دلوقتي نفتح قائمه هوم ونتحرك بالتاب لحد ستايلز ونشوف ايه الموجود هناك. upper ribbon home tab، هنمشي بالتاب لحد ستايلز تاب ليفينج منيو بار بيست بتن اون افيلبل تاب تاب تاب. اعتقد الناس لما لقيتني شغال كله نظري دلوقتي فكروا هشرح السيشن كله من غير ناطق. تاب تاب تاب تاب تاب تاب تاب باراجراف جروب. كل اللي ماشيين عليه بالتاب دلوقتي تم شرحه في المحاضرتين الثانيه والثالثه، والاول مره بس شرح سيشن وانا قاعد على كرسي. الحمد لله ربنا صبرت ونلت. تاب تاب تاب تاب تاب تاب منيو justify sub. لا لا لا لا على ايه انا مش عايز اطلع بره خالص. tab tab tab leaving menus collapse the ribbon button to activate shift tab menu shift, shift tab styles group box اهو styles dot dot dot لا, shift tab ديت. styles group box styles button styles dot styles group box اهي shift tab ادي اخر حاجه paragraph في الباراجراف اهي يا جماعه paragraph dot وادي tab tab styles group box styles button اول حاجه styles group box وقال لي style button style button. بالمناسبة أنا كنت بدأت التسجيل اللي ما تسجلش بأن أنا شكرت أشرف جدا على فكرة عشان برضو يبقى خد حقه معايا بصراحة الرجل ده شكرته جدا لأن إحنا امبارح اللي هو بعد المحاضرة التالتة الرجل يعني ما نزلناش من القاعة غير لما ضبط اللغة العربية في الجوز على الجهاز اللي إحنا بنشرح فيه ده وضبط كل علامات الترقيم وضبط الحاجات كلها فأنا قدمت له شكر وما تسجلش فلازم الرجل ياخد حقه بصراحة يعني. الله يخليك أشرف الله يخليك. المهم نيجي بقى للستايلز بوتون دي. ستايلز بوتون انا لو ضغطت عليها مسطرة على فكرة يعني هو كان المفروض ياخد شكل ستايلز سبليت بوتون لاني انا لما بضغط عليه بيفتح لي قائمة بمجموعة من القوالب الجاهزة من الستايلز او الاشكال اللي ممكن تتطبق على نص واحد. طب خلينا قبل ما نفتح ستايل بوتون دي ستايلز بوتون To move through the controls on the scribble, use Tab or Shift Tab or use the arrow keys. Alt followed by H L. Oh, Alt H L زي ما شفنا دي بتفتح لي الستايلز بوتن. Escape. طب أنا هقفل. Leaving menus. Escape. دلوقتي لأني إحنا المفروض بنكتب سطر وبنطبق عليه. خلينا نكتب سطر كده على السريع وهنكتب بقى الأول مرة في المحاضرات باللغة العربية. Setting keyboard layout to US. برضو. Setting keyboard layout to Arabic. ما علينا. يعني ما شاء الله حتى الكمبيوتر متحالف معنا. طب هنكتب دلوقتي سطر كده على السريع. ب س ميم بسم ها الله ر ح ميم ميم ميم الرحمة space نون blank ل ر ح ميم الرحيم. تمام كده كتبنا سطر عشان نطبق عليه ما سيأتي. المرة دي بقى مش هفتح هوم وامشي بالتاب لحد ستايلز بوتن لان الهدف تحقق خلاص شفته مكانها في القايمة. فبالتالي احنا هنستخدم دلوقتي بقى الاختصار Alt H L. Setting keyboard layout to US. Upper ribbon H L. Lower ribbon styles group box. Styles group box. فتح لي القايمة. المؤشر الى اليسار normal grid. نعم. هيل لا هو عادي. هيل ماشي. لا ده هل اللي هو تعالى يعني طيب اول حاجه بيقول لي ايه المؤشر الى اليسار المؤشر الى اليسار normal grid المؤشر الى اليسار. طبعا هو الصبح كان حصل خلاف كده في النقطه دي هل يا ترى هي مكتوبه المؤشر الى اليسار او لا وايش معنى دي اللي مكتوبه بالعربي لكن يعني الاقرب حتى يمكن دي اتكلمت عنها في اسيوط فكره ان ممكن تكون ويمكن اشرف الصراحه اللي اتكلم في الحته دي اكتر الصبح فكره ان هي ممكن تكون مرسومه كرمز مش مكتوبه والرمز الجوز نفسه متعرف عليه كشكل من الاشكال ان هو رسمه ان المؤشر ناحيه اليسار اللي أنا قلته اتفضل اللي انا قلته معتز ان هي بس ممكن تكون يعني زي فكره علامات الترقيم ان انت اصلا وزي مثلا فكره الارقام فالاله اصلا كده متبرمجه على ان هي العربي هو اللي يقرا زي مثلا ما انت بتضغط مثلا رقم واحد فتلاقي هو بيقول لك واحد ما الاله العربي هي اللي بتضغط مش الانجليزي دي حاجه مبرمجيا في اله النطق فهو لما بيلاقي يعني علامه ترقيم مش مدرجه من ضمن علامات الجوز اللي موجودة أصلاً في الجوز هو بياخد العلامة أصلاً من آلة النطق فالجوز ملوش علاقة أصلاً تمام العلامات أصلاً موجودة في العربي في آلة النطق بالضبط كده تمام الفكرة اللي قالها أشرف دي يعني فكرة سليمة بنسبة 100% زي ما بيقول والله بجد يعني يمكن الفكرة ان العلامات فعلا بتبقى مبرمجة داخل آلة النطق حتى على فكرة لو هنلاحظ الارقام سواء ودي مشكلة بتصادفنا الارقام سواء كانت مكتوبة عربي او انجليزي آلة النطق العربي هي اللي بتتولى نطقها لذلك بتوقعنا في مشكلة احيانا ان المبصر يقول لنا الارقام مكتوبة عربي النص انجليزي والارقام مكتوبة عربي او العكس النص مكتوب عربي والارقام مكتوبة انجليش فدي مشكلة كبيرة بس هنعرف بقى ازاي نتحكم فيها ان شاء الله هو ده اللي بيأكد كلامي ان في الاصدارات الاخيره من انفيديا اضاف كده خيار في الفويس سيتنج انت عاوزه ياخد الصوت من اله النطق ياخد ياخد علامات الترقيم قصدك من لا هو التراست فويس عموما بعلامات الترقيم والارقام وكل حاجه من اله النطق ولا الانفيديا اللي يتحكم. اول ما نعلم على ان الانفيديا على ان اله النطق هي اللي بتتحكم اللي هو اصلا بيبقى جاي ديفولت بتلاقيه تحول لك من دوت لنقطه تحول لك من كوما لفاصله الكلام ده كله اول ما تشيل التحديد والانفيديا هو اللي ياخد هو بياخد بقى اللي موجود في الانفيديا. تمام. المشكله اللي كان بتستضيفكم بقى بتوع صوت لو تفتكروا يبقى شغالين على اللاب كل حاجه تمام وبص يعني شغالين الكيبورد كلها انجليش ويجي بقى فاصله نقطتين فوقيتين الجو اللي هو الفصيل بتاع الانفيديا. صدفتنا كتير على فكره لدرجه ان في يعني في محاضره من المحاضرات اضطريت ان انا اتصل بشهاب عشان اعرف الانفيديا دي بيعملوها ازاي يعني. لا لا لا انا طبعا الانفيديا ماليش فيه بس يعني شهاب لي فيه. لا لا شهاب طبعا شهاب اللي حاضر معايا في كل لا اله الا الله بحضره ما علينا. المؤشر الى اليسار. ايوه خلينا في المؤشر الى اليسار. المؤشر الى اليسار دي طبعا فكره ان ممكن يكون حد فينا بيكتب ويجي حد يبصر يقول له طب معلش هات لي الكتابه على شمال السطر شويه او على يمين السطر شويه. فنيجي احنا بقى بكل براءه كده وعارفين في الاوفيس نروح عاملين كنترول ار عشان نجيب المحاذاه لليمين اللي اتعلمناه. تروح الفقره ناحيه اليمين ابص الاقي المبصر بيقول لي ايه لا ما ينفعش تجيبها يمين سنه اكتر. طب يعني هعملها له ازاي دي؟ فالفكره ان بيبقى كده يعني المؤشر لما بنختار في الستايلز هنا الجاهزه المؤشر الى اليسار او المؤشر الى اليمين الفكره بقى ان هو بيزحزح المؤشر لاول السطر مباشره دون ترك اي مسافه اللي هي للهوامش او لحاجات زي كده. تمام. هنا بقى بيقول هتشوفوا ده بقى في الخيار الجاي هنا بيقول المؤشر الى اليسار نورمال يعني خلاص هيجيبه لليسار الطبيعي. بص الخيار اللي بعد كده طبعا انا دلوقتي هتحرك سهم يمين. القائمه دي فيها 16 ستايل مختلفين وعشان اقدر اجيبهم بشكل كويس مش هتحرك لتحت لان هم مترتبين افقيا مترتبين بشكل افقي. فانا بالتالي انا دلوقتي على اول اختيار ناحيه الشمال فبالتالي هتحرك لليمين. واللي عايز يستدل على الكلام اكتر يسمع قارئ الشاشه وهو بيتحرك بيقول له كذا اوف كذا يعني بص المؤشر الى اليسار هتقول ايه المؤشر الى اليسار نورمال جريد 1 اوف 16 اهو ال 1 اوف 16. بص الاختيار اللي جاي لما اتحرك يمين المؤشر الى اليسار نو سبيسنج جريد 2 اوف 16 اهو تو موف المؤشر الى اليمين الى اليسار نو سبيسنج نو سبيسنج ادي الكلمه دي بدون يعني معنى كده انها بدون اي فراغات يا رب تكون مفهومه نو سبيسنج اللي هي سبيس فراغ بدون ايوه هي دي هي دي هي دي بدون اي فراغات يعني هياخد حرف السطر من ناحيه الشمال بدون ترك اي مسافه. تمام. طيب نتحرك ونشوف بقيه الستايل. طبعا احنا مش هنترجم ال 16 عشان ما نبقاش وعدنا ولكن احنا هنترجم اهمهم استخداما لينا والباقي والباقي نجربه بالاشكال بقى لان احنا هنترجم الاكثرهم استخداما لنا على اساس يعني ان احنا ممكن نستهلكهم كتير اما الباقي فممكن نحتاجه بشكل اقل وده هتستدلوا عليه دلوقتي حالا. heading 1 grid heading 1 to move جميل heading 1 ستايل الهيدنج بشكل عام هيدنج بمعنى رأسيه او رأسيه موضوع او كذا وده يستخدم اكثر ما يستخدم في العناوين وتنسيق العناوين. الهيدنج ده يا جماعه موجود منه 6 مستويات من هيدنج 1 لهيدنج 6 من هيدنج 1 لهيدنج 6. الهيدنج 1 هو اكبرهم حجما وكلما ارتفعنا في العدد كلما انخفضنا في الحجم كلما ارتفعنا في العدد كلما انخفضنا في الحجم. كان اشرف الصبح سال طب اشمعنى لحد 6 ما جابش ليه 7؟ فكانت الرد او الاجابه كانت معانا الصبح اماني مشكوره جدا بتتابعنا بالشكل المبصر وبتقول لنا ايه اللي بيحصل على الشاشه ان هيدنج 6 هو اصغرهم حجما فبالتالي لا يعقل ان هيكون عنوان اصغر من كده هو واخد أصغر ما يمكن يكون في العناوين فبالتالي مفيش عنوان هيكون أصغر من كده فبالتالي هو ما عملش هيدنج 7 أو 8 واكتفى لحد هيدنج 6. حنفي كان قال طب ما انا ممكن اعمل الهيدنج واكبر بعديها او اصغر الخط بعديها. جربنا التجربه دي بالفعل ونجحت وما عملتش اي خلل. هي الفكره يا جماعه انا قلت الصبح برضو نفس الكلام, الفكره ان احنا بناخد ستايل معين بنطبقه عشان ناخد شكله بكل امكانياته, وبعدين هو ما بيطبقش علينا قالب جاهز جامد بدون اي تعديل. لا انا يمكنني التعديل على القالب الجاهز ده, انزل بالقالب الجاهز واعدل اي خاصيه من الخصائص بتاعته. يعني احنا دلوقتي طبعا احنا عارفين ان احنا بنكتب 11 بيبقى الستايل نورمال, بيبقى الخط نوعه كليبري, بيبقى هو بيلعب في الحاجات دي. هنشوف بعد ما نختار ستايل معين دلوقتي, لان هنقول بعض الاختصارات التانية دلوقتي بعد ما نلعب, التنسيق هيبقى عامل ازاي وهنقراه. تمام. طيب دي فكرة الهيدنج 1. نتحرك هيدنج 2. جريد هيدنج 2 اهي زي ما قلنا عناوين, ولكن كلما ارتفعنا بالعدد كلما انخفضنا في الحجم. تايتل جريد تايتل ده تنسيق اخر للعنوان غير الهيدنج, ممكن يتجرب وممكن نشوف شكله ونشوف لو هو انسب لينا ناخده. Subtitle grid. Subtitle عنوان فرعي, تنسيق لعنوان فرعي. طبعا احنا عارفين الناس يعني بالذات اللي اشتغلت في ابحاث عارفة فكرة العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية, وعنوان رئيسي لمبحث بالكامل وعنوان فرعي لفصل وعنوان فرعي لحاجة, الكلام ده معروف. ففكرة ان احنا بننسق كل حاجة بالشكل الطبيعي بتاعها ده موجود. Subtle emphasis grid. دي بقى من أول ما هنا وهنبدأ إن إحنا نمشي عادي emphasis جدا. Grid. Intense emphasis grid. طبعاً كل ما هنمشي بالفهم هيقول لنا اسم حاجة. دي بقى حاجات خاضعة للتجربة ولتجربة حضراتكم. Menu. Leaving menu. طبعاً. Upper ribbon. Styles group box. المؤشر إلى اليسار. List paragraph grid. 16 of 6. دي آخر حاجة المؤشر إلى اليسار. List paragraph. Book title grid. المؤشر إلى اليسار. تمام. هننزل بقى فهم بعد الاخير. هو قال 16 of 16 يعني اخر حاجة. هننزل فهم عشان نشوف ايه بقية الخيارات الموجودة هنا. Menu. Leaving menus. Create a style. Create style. ما عجبنيش ولا واحد من 16. هل انا مجبر ان انا اخد قالب جاهز من دول؟ ما حصلش. ما فيش الكلام ده. لا. كريت ستايل انا انشئ ستايل بنفسي, انا اللي حدد له خطوطه والواناته واحجامه وكل الكلام الموجود ده كله. بالعكس ده في حاجه تانية دلوقتي احلى بقى, اني ممكن اخد قالب جاهز وعدل تعديلاتي وسيفه كقالب جديد. يعني ابقى استفدت من حاجه قديمه عدلت عليها باللمسات الخاصه بيا انا وبعد كده اضفتها للقوالب الجاهزه. ده منين؟ ده بقى ده كرييت, ده انت هتنشئ من الاول. طب ننزل فهم كلير فورماتنج. كلير فورماتنج اللي هي بقى لو انا في ستايل معين متطبق وعايز اشيله بستخدم هذا الامر كلير فورماتنج. ابلاي ستايلز دوت دوت دوت كنترول بلس شيفت بلس اس. ابلاي ستايلز دوت دوت دوت كنترول بلس شيفت بلس اس. ده بقى الاختصار اللي هنستخدمه في إيه لو حبينا نفتح الستايلز كاختيار تاني او ك يعني كاختصار إيه, وهيدينا بعض المجموعه التانية من الستايلز والقوالب الجاهزه اضافه الى دول هنشوفها دلوقتي. Upper ribbon. Styles group box. المؤشر Menu. تمام. ده فكره اني انشئ كرييت ستايل. طبعا لو انشات كرييت ستايل هيجيب لي ان انا اعمل له سيفنج عادي جدا. خلاص ماشي, دي القايمه اللي اتفتحت قصادي. هعمل اسكيب. اسكيب. Upper ribbon. اسكيب. هوم تاب. اسكيب. ليفينج من. ثلاثة اسكيب كتير. طيب تعالوا بقى نشوف فكرة الاختصارات اللي احنا قلنا عليها. طبعا من اكتر الستايلز. لا اله الا الله برضو بيقر حتى واحنا بنسجل. طب يعني قدام القاعة وديناك مبرر. هنا يعني ما علينا. اللهم لا اعتراض. اكتر الستايلات استخداما او الستايلز استخداما في الوورد ستايلات تنسيق العناوين اللي هي الهيدنج. يعني لان مفيش ملف وورد مهما كان بيستخدم في ايه يخلو من عنوان, عنوان واحد حتى اللي هو بيكون من فوق. فالفكره ان احنا بنستخدم الموضوع دوت عشان خاطر يبقى معانا دايما. فالوورد تكفل بان هو يعمل له اختصار من غير ما ندخل على اي قايمه ونطبق الاختصار ده. هو اختصارات الهيدنج. احنا قلنا اتفقنا ان الهيدنج من هيدنج 1 لهيدنج 6. فانا عندي لو ضغطت يا جماعه Alt Control 1 هيطبق لي على طول ستايل هيدنج 1 على الحاجة اللي أنا مظللها. خدوا بالكم التظليل معنا شيء أساسي، لا يمكن تطبيق أي شيء من غير موضوع التظليل. فبنظلل السطر وأضغط Alt Control 1 بيطبق هيدنج 1، Alt Control 2 يطبق هيدنج 2، Alt Control 3 بيطبق هيدنج 3، وهكذا لحد Alt Control 6 يطبق Alt Control يطبق هيدنج 6. ايه ده، وعلى كده Alt Control 5 هيطبق هيدنج ليفل 5 يا راجل. تمام، يعني ما شاء الله. تعالوا نجرب تعالوا نجرب ده دلوقتي. انا هظلل السطر اللي انا كتبته دلوقتي هوم بات بات، مش هظل ده ممتاز، وبعد كده هحدد. لا هظل الظاء اعتقد تخرج يعني ماشي تحديد. يعني ده انت اعترضت على اللي بيقولك هسلك يس بتن تو اكتيفيت بريس سبيس بار. انا ضغطت على شيفت كتير. اسكيب لا خمسة مش سبعة. دوكيومنت تاب 16.54 سنتيمتر بلانك. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، هضغط اهو هوم، هضغط شيفت واند عشان اظلل. سيلكتد بسم الله اهو تمام. وتعالوا بقى اضغط Alt Control 1. تخيل اللي بيسمع والمايك يخبط في كده في ودنه. Alt Control 1 شفتوا اهو قال الاختصار معايا. تعالوا بقى نقرا بسم الله الرحمن الرحيم اللي كانت بتتقري عادي كده. Heading Level 1 بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا بقيت ازاي. Heading Level 1 Heading Level 1 الجوث حتى قال عليها، قال ان ده متنسق على الشكل Heading Level 1 رأسية المستوى طبعا اللي هي بيقول عليها العنوان 1. طبعا الناس اللي بتدخل نت هي أدرى حد بفكره الهيدنج بقى والحركه بالهيدنج والكلام ده كله، والناس بتاعت الفيس عايشه مع الهيدنج ده. تمام، طيب تعالوا بقى نعمل حاجه اجمل، ان احنا نشوف الهيدنج ده شكله عامل ازاي. تعالوا نقرا التنسيق بتاع السطر بقى عامل ازاي. طبعا مستخدمين الجوز حفظه insert و F مرتين عشان نطلع الرسالة اللي بنقرأ بيها التفاصيل. تعالوا بقى نشوف F for format. خلاص هم حفظوا. اعتقد ان الناس عرفت امتى بنطق سين وامتى بقى، يعني اعتقد الناس خلاص تعودت على النطق. بيفصلني حتى في التسجيل، يعني مش عارف. يلا ما علينا، اهو فتحنا الرسالة. تعالوا نشوف 16 point. الديفولت كام؟ 11. Steel blue and white. Steel blue and white. غير اللون. غير اللون. اللون الافتراضي black and white. هو خلاه blue and white. غير اللون بتاع الكتابة. Times New Roman. Times New Roman ده نوع الخط اللي هو كان افتراضي clippery. تعالوا. Heading one style. Heading one style. اهو. اللي كان في الشكل الافتراضي normal style بقى هنا heading one style. Blank. Line spacing zero lines. Line spacing zero lines. ما بيلعبش فيها الheading one. Blank. Paragraph ولا formatting. Align right. ولا الparagraph formatting بيلعب فيه اللي هو المحاذاة. Align right أو center أو align left. لذلك بأكد على فكرة إن دايما العنوان بيتوسط السطر أو بيكون في المنتصف. فالheading one لما بنطبقه يا جماعة ما بيلعبش في المحاذاة. بيلعب بس في شكل الخط. لذلك ما تعتمدش عليه في حتة المحاذاة. انت تعمل السنتر بنفسك اللي هي كنترول اي، انت تعملها بنفسك وتطبق الستايل براحتك، هو مش هيغيرها. او طبق الستايل وبعدين عامل المحاذاة، يعني مش هتفرق ايهما سبقت الاخرى. ولكن الفكرة اني الستايل ما بيلعبش في المحاذاة. طيب نعمل اسكيب عشان نقفل الرسالة زي ما تعودنا. اسكيب اديت رجع بيا على الباي ديفولت اهو على الشكل الطبيعي العادي اللي احنا تعودنا عليه اللي هو الايديت مساحه العمل او مساحه الكتابه. طيب المستند، لا المستند ده بيطلق على كامل الصفحه المساحه اللي قدامك بشريط العنوان بشريط الادوات بكله، انما الجزء اللي احنا رجعنا له دوت اللي المؤشر عنده هو مساحه العمل او مساحه الكتابه. تمام، عندنا في انا شخصيا ما اصليش جبت الستيتس بار دي على ايدك. انت فتحت الورد ليه اصلا قبل كده؟ انا والله انا ما اصليش انا فتحته قبل كده علشان كان حد بعت لي فايل دوك فقلت افتحه بيه، وبعد كده راح مهنج لي الجهاز قفلته تاني. بارك الله فيك يا اخ اشرف، الحمد لله. يعني مشجع. انت تخض. مشجع قوي. setting keyboard layout to US. طيب انا حولت اللوحه انجلش. دلوقتي عندي بقى الجزء الثاني في في ستايلز. الجزء الثاني اللي هو ستايلز دوت دوت دوت ستايلز دوت دوت دوت اللي هي بتفتح لي الستايلز على نفس النسق بتاع 2003، ولكن انا هحتاجه هنا شويه، فبالتالي هفتحه، ولكن ممكن افتحه من قائمه هوم وامشي بالتاب لحد ستايلز دوت دوت دوت، او اختصارا الاختصار اللي لسه هو قايله من شويه اللي هو كنترول شيفت اس. كنترول شيفت، ايوه ده اللي بالحرف. كنترول شيفت اس اس اس. ايوه هي دي، هي دي اس بس خلاص. تمام تمام. كنترول شيفت اس. طيب هذا الناس كل مره هتطلب منك تسجل هضغط مش عارف والله، ممكن اصلا يقول لي الغي الكورس على كده وروح. تمام. كنترول شيفت اس تو نافيجيت يوز تاب. طب بيقول اهو ما جميل جوسا. طبعا كنترول شيفت اس خدوا بالكم مش بتقول ان الدايلوج اتفتح، بس بتقول لي تو نافيجيت يوز تاب، للتحرك اضغط تاب. فخلاص انا كده عرفت ان هو فتح معايا الدايلوج او مربع الحوار، وهبدا انزل بالسهم عشان اشوف الحاجات اللي هو مديها لي. اول حاجه مديها لي طبعا القوالب الجاهزه اياها الموجوده، ولكن هنا مديني كام؟ هيدنج نو سبيسنج. ما قالش انسرت سهم فوق عشان يقول style name edit no spacing. هو طبعا واقف على حاجه اسمها style name no spacing. طبعا no هو مديني 19 يا جماعه، هو مديني 19 ستايل. no spacing اللي هي ستايل هيكون ما فيهوش اي فراغات او تباعد ما بين الاسطر، اللي هي الفكره اللي احنا كنا قلناها امبارح لو تفتكروا. heading 1 heading 1 heading 2 heading 2 title ودي title subtitle subtitle subtle emphasis emphasis intense emphasis strong quote intense quote subtle reference intense reference book title list paragraph ليست باراجراف. هيديني باراجراف متنسق على هيئه ليست او قائمه تيبل جريد. تيبل جريد باراجراف او حاجه متنسقه على هيئه جدول تيبل جريد لايت بلين تيبل 1 بلين تيبل 2. طبعا كل ده يتجرب بلين تيبل 3 بلين تيبل 4 بلين تيبل 5 ما شاء الله. جريد تيبل 1 لايت جريد تيبل 1 لايت اكسنت جريد تيبل 1 لايت اكسنت جريد تيبل 1 لايت اكسنت 3. لا ده في كتير اكتر من جريد تيبل. جريد تيبل 1 لايت اعتقد 90. جريد تيبل 1 لايت اكسنت 6. طب هضغط اند End. List table one light. Grid table one light accent six. End. List table list list list table list grid grid table two accent two. طبعا كل ما ننزل هنلاقي بقى كمية ستايل رهيبة. Grid table grid list list table list grid grid table. أنا بحاول أجيب لكم النهاية. List table grid grid table grid table grid grid table. طبعا كل ده خاضع لتجارب. Grid table four accent five. شايفين أنتوا اللي هو الإيه؟ Grid table four accent six. في حاجات كتيرة قوي من التيبل. List table four. List table 4 accent list table list grid table 5 dark. انواع مختلفه. grid table 5 grid list table 5 list table 5. لا كتير كتير جدا كمان. طيب بعد كده tab apply button. لو ضغطت apply هطبق بقى الستايل اللي انا واقف عليه دلوقتي حالا. tab modify dot dot dot button. modify dot dot dot اللي هي طبعا كلمه modify بمعنى تعديل. modify بمعنى تعديل. تمام. لو ضغطت تعديل هيجيب لي بقى ان انا ممكن اعدل على الشكل الجاهز اللي نزل لي دلوقتي. tab styles button. طبعا styles button لو ضغطت عليها هتجيب لي نفس اللي احنا كنا فاتحينه من شويه. auto complete style names checkbox checked. طبعا auto complete styles name دي checkbox checked، بحيث ان انا لو واقف على style name دي على فكره ممكن اضغط حرف من اسم الستايل اللي انا عايزه، ده لو انا عارف اسم الستايل اللي انا رايح له بالظبط بدل ما اقلب في الليسته الطويله العريضه اللي ما رضيتش تخلص دي. طبعا اضغط حرف يبدا يجيب لي كل الستايلز المكتوبه بالحرف ده. تمام. طبعا كومبليت اوتوماتيك اوتو كومبليت ستايل نيم. اوتو كومبليت ستايل نيم دي بتيجي ليه بقى؟ عشان لما اضغط حرف هو يكمل، هو يكمل بحيث ان يجيب لي بقى الاقتراحات. طبعا لو خليت دي نوت تشيكد يبقى انا لازم لو عايز ستايل معين اكتب اسمه بالظبط، يا اما اروح له بالسهم يا اما اكتب اسمه بالظبط، فيستحسن وهي افتراضيا معموله تشيكد. تاب style name edit combo list table 5 dark act بالظبط كده. ما هي فعلا. تمام. ورجعنا تاني بالتاب لحد كلمه ستايل نيم. طبعا انا هضغط سكيب اسكيب برنت فيو edit برنت فيو edit. كده فقره الستايلز اللي كانت في السيشن خلصت الحمد لله. تمام. يعني انا هيجرى لي حاجه، النت من ساعه ما انت بدات ما فصلش اللحظه، مستقر جدا وشغال جدا. طب امال بيعاند معانا في البث ليه؟ الحضره مش عارفين. يعني حتى لو كلمنا تي داتا نقول لهم يا جماعه وقت السيشن الاول ما بيبقاش شغال وبعد كده بشغال مش عارف والله. طب يعني هو لو ممكن بقى ايه ده انا كده داخل على رؤيه سنتر كمان. طب هو احنا ممكن يعني نعدل مواعيد المحاضرات نخليها من 10 بالليل 2 بالليل يعني. بس النهارده بلاش عشان لا لا الرعب بلاش لا لا لا ما احنا هنخلص 2 ونجري على يونس المهم يعني. طيب بعد كده انتقلنا طبعا كان الستايلز جروب بوكس كده خلصت. انتقلنا لجزئيه تانية في الهوم وكانت اخر جزئيه ختمنا بيها السيشن. مش معنى ان ختمنا بيها ان احنا هنخلص بسرعه دلوقتي يعني. طب ايه انا جعان عذرا يا جماعه على الخطا ده. الجزئيه دي فيها ثلاث حاجات مهمين جدا. اول جزئيه كانت فايند بمعنى يوجد او ايجاد او بحث الخاصيه البحث الموجوده في الوورد. ودي طبعا بنتحرك بالتاب في هوم لحد ما نوصل لفايند سبليت بوتون او اختصارا نضغط كنترول اف فور فايند او فور فورمات او فور فاكتوري. اهو اديت ثلاث امثله عشان خاطر الدنيا تبقى واضحه. ماشي لا بلاش لحسن حد يضغط تي بلاقي حرف الاف. لا لا ما تفصلش الناس حرف الباء. ايوه هو ده فيه بالانجليش اللي هي به في الكيبورد باللغه العربي. بص يا معتز انا جيت في دماغي انا هعمل ريسيت للراوتر ده واعمل لكم فيجيشن وانت شغال كده. لا لا لا لا اسمح مني بس. نبدا احنا مش بنبث براحتك. المهم نسيت والله والله نسيت والله عشت اللحظه. المهم طيب هنضغط يعني انا هاختصر هعمل يعني اختصار كده ومش همشي في بالتاب في الهوم لغايه ما نوصل لفايند سبليت بوتون. لا هضغط كنترول اف على طول. تعالوا هنضغط كنترول اف. كنترول اف نافيجيشن بين سيرش دوكيمنت اديت بسم الله الرحمن اديت. طبعا بصوا بقى اللي حصل. سيرش دوكيمنت اديت بسم الله الرحمن الرحيم تايب ان تكست. هو جابها ليه؟ انا كتبت له بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما جاب ما كتبتهالوش ولا قلتلوش. بس الفكره ان احنا كنا مظللين اول ما كنا بنعمل الستايلز كنا مظللين. فالفكره ان احنا ما لغيناش التحديد فبالتالي اول ما فتحنا مربع الايديت في الفايند جاب المتحدد. طب تعالوا نعمل اسكيب. اسكيب دوكيمنت 1 تمام ونلغي التحديد. هيدنج ليفل 1 انا لغيت التحديد اهو. اند تمام وتعالوا هضغط كنترول اف. بص هيقول ايه. كنترول ب نافيجيشن سيرش دوكيمنت اديت بسم الله الرحمن. لا ده عشان اقراها قبل كده. خلاص احتفظ بيها. احتفظ بيها. طيب انا ممكن بقى هنا ميم سبيس مسحت المكتوب كلير. طبعا هو الفكره على فكره في الفايند او في الريبليس اللي هيجي بعد شويه ان هو بيحتفظ باخر ما كتب بداخله. بيحتفظ دايما باخر ما كتب بداخله وده هنشوفه دلوقتي حالا. ودي ميزه نظيفه جدا. لا دي ميزه محترمه جدا. بس اللي ما ياخدش باله ممكن تضيعه. تمام. دلوقتي انا لو ضغطت عايز ابحث عن حرف معين وليكن مثلا زي ما يعني انا مش هبعد بعيد عن اللي جرى في السيشن الصبح. الحمد لله انا فاكر يعني. هعمل سيرش بحرف الراء. راء كتبت له راء. مش هضغط حاجه. تمام او حتى ممكن اضغط له انتر عادي. انتر بسم الله الرحمن الرحيم next result button to activate press spacebar. هو كده فعل البحث. وقفني على بوتن اسمه next result بحيث ان انا لو عايز اشوف نتيجه تانية. طب البوتن اللي قبليه shift tab previous result previous result النتيجه السابقه. على فكره الحاجه اللي ما ظهرت لناش الصبح وظهرت دلوقتي ان انت لو استخدمت الانتر في البوتن ده انتر بسم الله الرحمن بينقلك على النتائج والجوز بيقراه. ودي كانت يعني الصبح لما جربنا ما قريتش فبالتالي شككنا في الاكسسبيليتي بتاعه الجوز او القارئ الشاشه في الجزئيه دي. فبالتالي كويس انها يعني التسجيل جه في المصلحه اتعدلت. لما بنستخدم الانتر مع الباتون ده بيقرا هو راح على ايه بالظبط. تمام وعندنا حاجه اجمل دلوقتي هنشوفها. بس نمشي التاب next result button next result طبعا لو ضغطت عليها هيوديني على النتيجه التاليه tab results tab to switch pages. وهو دلوقتي على تاب اسمها result tab. طبعا على فكره شوف بقى اللي ما حصلش الصبح وحصل دلوقتي فكره ايه ان انا لما ضغطت انتر على السيرش اللي انا عملته اتنقل لوحده من الهيدنج تاب للريزولت تاب على طول. وده كويس جدا. وان شاء الله انا بكره هحاول اعدله في الهوا مع الناس اللي كانت في القاعه ان شاء الله. تمام بإذن الله. طيب يعني يعتبر حل توصلنا له. شوف بيجي لي حاجه تحصري يا معتز وانا جنبك كده. اه لا لا تمام دي حصريا خدها اشرف. اه وهتوصل للنسب لو توصل للي في القاعه طبعا. تمام طيب ده السيرش دوكيمنت. تمام بس بص بقى لو مشيت بالتاب تاب ريزلت 1 اوف 2 بتن ريزلت 1 اوف 2 كمان قدرت تعرف انا تحصلت على كام نتيجه في الريزلت. طبعا 1 اوف 2 ليه بقى؟ لان انا عندي كلمه الرحمن فيها حرف ر والرحيم فيها حرف ر، فبالتالي حرف الر اللي انا كتبته في السيرش طلع لي نتيجتين بحرف الر. تمام طبعا لو اكتر هيقول اكتر. والمشكله دي بقى هنا المشكله اللي قابلتنا، ان للاسف هو بيقول ريزلت 1 اوف 2 ما بيقولش على النتائج. طبعا المبصر بيقدر يشوف المؤشر فين. طب تعالوا كده نختار ريزلت 2 اوف 2 ريزلت 2 اوف 2 بقى اهي مثلا بوتن انتر واديتها انتر. هلاقي بعد ما هضغط طبعا هو اي انتر من دول ما بتقفلش الدايلوج يا جماعه، عشان الطريقه الوحيده اللي اتخلص بيها من الدايلوج ده هي الضغط على اسكيب اهي. تعالوا بقى نشوف المؤشر راح فين. ر ح المؤشر واقف على الر اللي هي في كلمه الرحيم. بما ان ضغطت على البطن بتاع 2 اوف 2، عارفين لو ضغطت على البطن بتاع 1 اوف 2 كان هيقف على الراء اللي في كلمه الرحمن. تمام يعني الرائع في الفايند ده انه مش بس بيعرض لي النتائج الموجود فيها الكلمه او الحرف او حتى الجمله، لان انا ممكن اسيرش بجمله كامله، ممكن اعمل بحث بجمله كامله، مش بس بيقف مش بس بيجيبها لي في السيرش، لا بيودي المؤشر عندها، بيودي المؤشر عندها. وطبعا انا يعني الفكره بقى اللي عايز اقولها لحضراتكم اني انا ممكن اعرف رقم النتيجه هو كام بالضغط على النيكست ريزولت. يعني نيكست ريزولت هتوديني اعد انا بقى هضغط كام نيكست عشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزها، وبالتالي اقدر احدد انا فين واعمل سكيب واروح. طبعا على فكره بالتالي كمان النيكست بضغطها بتفعل لي بدل ما اروح لريزولت 1 اوف 2 2 اوف 2 دي، النيكست والبريفيس بيعملوا عمل ايه الاثنين. يعني انا لو ضغطت على نيكست دي انتر نيكست ريزولت ضغطت انتر وقال لي على اللي انا عايزه وعملت سكيب كده المؤشر اوريدي راح هناك. تمام على فكره الحته دي بجد اتشرحت احسن من الصبح. يعني انا لا انكر هذا طبعا. تمام على فكره الفكره اللي انت عملتها في الكرسي دي عبقريه، عملتها دلوقتي. طيب دي فكره الفايند. تمام جميل. نيجي بقى لحاجه رقم اتنين في الايديتنج جروب بوكس الموجودة معنا، وهي ريبليس أو استبدال. خاصية استبدال أو ريبليس الموجودة في الوورد أو موجودة في مجموعة الأوفيس بشكل عام هي خاصية جميلة جدا، وهي تمكنني من استبدال أي حرف أو أي كلمة أو أي جملة داخل الوورد بغيرها. الفكرة أني مش هستبدل كلمة واحدة في موضع واحد، لأن ده ممكن حد طبعا زي ما قلنا الصبح يقول لي طب ما انا ممكن اروح واحدد الكلمه واشيلها واكتب غيرها وخلصت وخلصناها من غير خواص ولا بتاع، يعني الورد ما يستعرضش علينا. لا الفكره لا، ان خاصيه الريبليس انا دلوقتي مش بتعامل، يعني الفكره ان احنا بنتعامل مع مستند او دوكيمنت فيه سطر واحد او سطرين او كده عشان التدريب، لكن الفكره كلها في ان انا لو بتعامل مع دوكيمنت مكون من 10 12 100 صفحه. تمام وكنا ضربنا مثال الصبح بفكره اني انا بكتب مقاله عن التربيه والتعليم، فالمقاله مثلا فيها كلمه المعلمون المعلمون المعلمون كتير جدا. تمام طب وجيت بعرضها على حد وقال لي لا ما افضل بدل ما تعتمد كلمه المعلمون خليها المدرسون. تمام فبالتالي هل انا هعدي على المقاله من 3 4 صفحات دي وكل كلمه المعلمون اخليها المدرسون؟ لا ما حصلش، يعني اعتقد يعني اوفر. لا انا افتح الريبليس واكتب له كلمه المعلمون واقول له بدلها بالمدرسون زي ما هنشوف الكيفيه اللي هتحصل دلوقتي حالا. تمام واخليه ابدلها بالمدرسون واقول له بدلها لي في كل الدوكيمنت. بالتالي في خطوه واحده انا بدلت مثلا 17 18 كلمه معلمون بكلمه مدرسون في اجراء واحد من غير ما اتعب نفسي وادور واعمل والكلام ده كله. تمام. الله يخليك يا اشرف. هنفتح دلوقتي دايلوج الريبليس. طبعا ممكن بالهوم برضو افتح هوم وامشي بالتاب لحد ريبليس او اختصارا بالضغط على كنترول اتش، كنترول زائد اتش، طبعا دول بيضغطوا مع بعض. تمام، هنضغط كنترول اتش. لا اله الا الله. Setting keyboard layout to US. ماشي شكرا. هضغط كنترول اتش دلوقتي واشوف. بس حاجه كنا هننسى نقولها، الافضل يا جماعه اني اعمل سيليكشن او تحديد على الكلمه اللي انا عايز ابدلها. ليه بقى؟ بيفيد بايه ده؟ طبعا انا ممكن ما اعملش سيليكشن واكتب، بس الافضل لو عملت سيليكشن لو انا عايز ابدل موضع واحد فقط، عشان لما اجي اعمل ريبليس اضمن ان الموضع اللي اتبدل هو اللي انا عايزه. وكمان وكمان السيليكشن بيوفر عليا ان انا اكتب الخانه الاولى في الريبليس اللي احنا هنشوفها دلوقتي. طب انا هعمل سيليكشن دلوقتي على كلمه معينه، اعذروني لو بلخبط بس بجد يعني ده تخيلوا. يعني انت والله كتر خيرك ان انت اعذروني بجد رجعت يعني ده. ف هعمل دلوقتي سيليكشن على كلمه معينه او تحديد على كلمه معينه اهو. الرحيم هعمل سيليكشن على دي. الرحيم heading level 1 selected. ده انا ياه لسه ما لغناش الهيدنج. طب كويس مش مشكله، عملت سيليكشن على كلمه الرحيم. وتعالوا اضغط كنترول و اتش. على فكره انا اصلا ما كنتش متخيل ان ده كله هيتقال والله بجد. والله طيب مش اقصد ده شكل. لا انا فاهم. تمام. اضغط كنترول و اتش. كنترول الف بتن فايند وات اديت كومبو. الرحيم اول ما فتح قال لي فايند وات. فايند وات ده مربع الكتابة الأول. عن ماذا تبحث؟ تمام، عن ماذا الله عن ماذا تبحث بالفعل. تمام، وده هيكتب في الكلمة الموجودة في المستند الموجودة حاليا بالفعل وأنا عايز أبدلها. تمام، طبعا هو كتب لي كلمة الرحيم. ليه؟ لأن أنا أوريدي عامل لها سيليكشن أو عامل لها تحديد. تمام، طيب تعالوا نمشي تاب. Tab. Replace with edit combo to set the value. Replace with استبدال مع. طبعا هنا هتتكتب الكلمة اللي انا عايز بقى احطها في المستند مكان الاولى. تمام، هنا هتتكتب الكلمة اللي عايز اعملها مكان الاولى. طيب هكتب مثلا هنا كلمة ايه مثلا؟ نفس اللي عملناه الصبح. الف لام عين ضاء ياء ميم العظيم. طبعا زي ما قلنا الصبح ما فيش يعني كلها اسماء الله الحسنى فما فيش اي خلاف شرعي. تمام، ودي مش آية قرآن طبعا عشان نتكلم فيها. طيب كده انا في الاولى اتكتبت كلمة الرحيم الموجودة بالفعل داخل المستند، في التانية كتبنا العظيم اللي هي هتتبدل لسه جديد. تعالوا نمشي تاب بقى ونشوف. تاب replace with more button. طبعا لو ضغطنا مور هتجيب لي المزيد، يعني هتطلع لي نتائج زياده لو في اكتر من كلمه الرحيم موجوده. انا مش عايز ده، همشي تاب عشان اشوف انا عايز ايه بقى. تاب سيرش داون ريبليس بتن تو اكت. سيبنا من سيرش داون اللي اتقالت مرتين دي، انا اللي تهمني الكلمه الاخيره اللي هي سيرش داون ريبليس بتن. ريبليس بوتن، ريبليس بوتن دي بستخدمها في حاله ما اردت تبديل موضع واحد فقط. طبعا في حاله تبديل موضع واحد فقط هيتبدل الموضع المحدد او المظلل المعمول عليه سيليكشن. تمام، طيب فين بقى اللي انا بقول عليه اللي انا عايز ابدل بيه الكل، كل ما في المستند؟ تاب سيرش داون ريبليس اول بتن. اهي ريبليس اول بتن. لو ضغطت على ريبليس اول بتن هنا في الحاله دي انا اخترت له ان هو يتجاهل التحديد ويبدل كل كلمه في المستند مكتوبه الرحيم يبدلها بكلمه العظيم. تمام، طيب تعالوا نجرب دي كده ونضغط عليها مسطره. Space Microsoft Word dialog. We made zero replacements. Do you want to continue searching from the beginning? Yes button. خدتوا بالكم ايه؟ خدتوا بالكم من الرساله دي؟ تعالوا نقراها تاني. Microsoft Word dialog. Yes button. No button. Microsoft Word. We made zero replacements. Do you want to continue searching from the beginning? We made zero replacement. الله، zero مفيش. الله. طب ايه؟ طبعا في الحاله ديت احيانا بتحصل ان الورد يخرب في البحث شويه. على فكره هي الصبح جابت لنا 1 ريبليسمنت بس هنا جابت 0 وكويس انها حصلت. ليه بقى؟ لانه بيقول ايه، do you want to continue search again، عايز تستمر في البحث مره تانية؟ يعني هو بيقول لك ان الورد ما لقيش بس عندك امكانيه ان انت تدور ايه مره كمان. طبعا في يس وفي تاب نو no. طبعا نو بستخدمها في حاله ان انا مش عايز ادور، ويس هستخدمها تاب يس في حاله ان انا عايز ادور. طبعا طالما قال لي 0 يبقى ما حققتش الغرض، هقول له يس سبيس مايكروسوفت وورد دايالوج all done we made one replacement okay button to activate اهو we made one replacement اهو لقى ودور وبدل وقال لي اوكي رقى واحد. ما هو كده كده احنا كلمه في السطر بالفعل. هو قال ان لقي واحد بس وعمل له ريبليس واداني اوكي. تعالوا بقى اوكي اهي سبيس فايند. بعد ما ضغطت اوكي رجع على نفس الديالوج اللي احنا كنا واقفين عليه، بالتالي لكي اتخلص منه اضغط سكيب اسكيب دوكيومنت 1. تعالوا نقرا السطر بايه ايه هيرينج ليفل 1. بسم الله الرحمن العظيم. بسم الله الرحمن العظيم اتبدلت بالفعل كلمه الرحيم بكلمه العظيم. الصبح كان وصلنا سؤال وحصلت فيه وحصل فيه خلاف، والحقيقه يمكن كان صالح ابو سلامه من القاهره اكد لنا المعلومه ان هل لو انا حددت كلمه في الاولى موجوده في المستند وسبت المربع الثاني فاضي وعملت ريبليس اول، الكلمه دي هتتشال من كل المستند ولا لا؟ انا كنت قلت ان انا يعني فكره ان المربع الثاني يتساب فاضي ممكن ما يفعلش الخاصيه، لكن لما تركت للتجربه والناس على الانترنت بالفعل جربوها، الشيخ صالح كان اول المبادرين بالارسال وقال انا عملتها ونفعت، وكنا جربناها عملي بالفعل هنا ونفعت بالفعل. وفي الحقيقه كانت اضافه للشيخ صالح ابو سلامه ولازم انها تتقال في حتى في التسجيل مره كمان، يعني لان الراجل حق يعني حقه لا يجهل. طبعا كان الشيخ صالح وكان في حد اسمه ياسر بعت لنا برضو نفس الكلام، بس كان التاني بعد الشيخ صالح. الفكره ان احنا مثلا كانوا السؤال اصلا علشان موضوع الكشيده مثلا اللي بتبقى موجوده في الخطوط وحاجات في المستندات وحاجات زي كده كتير، فدي بتعوق الناطق جدا جدا في الـ في الـ في, الـ في القراءه يعني. فمعتز قال ان احنا يعني كان احمد منينا قال ان احنا ممكن نستبدل الكشيده دي كلها بمسافه، فحنفي قال لا طب انا مش عاوز ان انا هو صاحب الكشيده كان الشيخ صالح. هو احمد منينا لما سال كان بيسال على فكره ان احنا ممكن إن الجرافيكس وهو اللي سال على الكشيده برضه تمام. هو لا انا فاكر ان كان صالح المهم يعني كده ف يعني الفكره بقى ان احنا مثلا فمعتز قال ان لا يعني نضغط مسافه علشان نستبدل، فحنفي قال لا طب انا مش عاوز استبدلها بمسافه، انا عاوز اسيبها فاضيه خالص علشان كده يعني. هو حنفي جرب وما نفعتش بصراحه، وده اللي وقعنا في الخداع. فصالح جرب ونفعت، واحنا لما طبقناها نفعت، ولما حنفي رجع طبقها تاني نفعت. واضح ان الشيخ صالح قرا عليها. اعتقد حنفي هيولع فينا دلوقتي. لا عادي عادي مش مشكله. ليه بقى؟ لانه ما عندوش نت في الاستراحه. معقوله انت عملت له ريسيت؟ انا بعمل ريسيت عنده. الله اكبر. لا تمام تمام تمام حلو حلو تمام. انت مش واخد بالك ان ده تسييح في التسجيل؟ ما علينا. لا عادي الناس عايشه معانا الاجواء. لازم متابعين الكرام. متابعين الكرام لا الجو ده كويس. تعالوا بقى نعمل التجربه عملي عشان تبقوا جربتوا معانا كل شيء. هنحدد برضو كلمه العظيم اللي احنا كتبناها تمام. الرحمه العظيم العظيم هيرينج ليفل 1 حددناها، وهنفتح الريبليس كنترول واتش زي ما اتفقنا. كنترول الف بتن find what edit combo خلاص العظيم. كلمة العظيم مكتوبة اهي tab replace with edit combo العظيم مكتوبة مكتوبة حتى في replace with. ليه بقى؟ لان سبق وان قلنا في مربع البحث ان المربعات البحث ومربعات الاستبدال ومربعات حتى الجو تو لما نيجي نكتب رقم صفحة بتحتفظ بما كتب فيها لحين اغلاق الوورد حتى تتخلص مما تحتفظ به تمام. هنمسح كلمة العظيم المكتوبة في مربع replace with ال أي مربع الثاني ميم سبيس اتمسحت، وتعالوا نضغط له replace tab tab tab to activate press space bar يا راجل alt a search down search down replace all but اهو replace all space microsoft word dialog بالعافية ليه we made zero replacements do you we made zero replacement برضو yes button ويس. to activate ويس. ماشي عادي. على فكرة يا جماعة دي مش مشكلة، يعني طالما طلع لي yes أو no يستحسن ان تدي لويس، يستحسن ان تدي لويس. تصدق احيانا السين بتطلع مظبوطه احيانا ساعات. ساعات لما يعني لما تبقى السه لا ماشي ما علينا. هضغط لويس سبيس مايكروسوفت وورد دايالوج all done we made one replacement. خلاص كده بدل واداني الاوكي. اضغط له مسطره واضغط له اسكيب. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في السطر. هيرنج ليفل 1 بسم الله الرحمه. بالفعل اذال الكلمه زي ما جرب الشيخ صالح ونفعت، واحنا جربناها بعديه وقدمنا له شكر ساعتها بصراحه يعني في البث المباشر، وطبعا بكررها له مره كمان في تسجيل المحاضره. دي خاصيه الريبليس. جينا لاخر حاجه كانت اتقالت في السيشن، وكانت خاصيه جو تو او الذهاب الى. كانت سميه سبقت بالسؤال وقالت ان جو تو، او سبقت باجابه وقالت ان خاصيه جو تو ممكن بتستخدم في الصفحات، الذهاب للصفحات، وكنت رديت عليها وقلت لها بالفعل بتستخدم في الصفحات، ولكن لما نوصل هتشوفي ان هي بتستخدم في اكتر من الصفحات. وبالفعل ده يعني قلناه بالفعل وهنعيده تاني طبعا دلوقتي. انت فاكر بالحرف؟ لا لا لا، ما انت التاني فاكر. ما خلاص ده ايه ده، الله اكبر. ما علينا. طيب الجو تو خاصية من الخواص بمعنى ذهاب الى، يعني انا ببقى عايز اروح لجزء معين داخل المستند بتاعي، عايز اروح لجزء معين لمكان معين جوه المستند بتاعي. الخاصية دي يا جماعة بتتفعل او بنروح لها طبعا بالتاب، تمام؟ او يعني على فكرة بس اللي هيروح بالتاب مش هيلاقي بطن مختص بجو تو، هيفتح ريبليس وهيروح بالكنترول تاب على جو تو، تمام؟ فبدل اللفة دي كلها انا عندي اختصارين يوفروا اللي هم ايه؟ كنترول جي او اف 5، كنترول جي او اف 5، تمام؟ أيهما استخدمنا صلح، أي واحد فيهم يقضي الغرض. طيب تعالوا نضغط F5 بدل ما نضغط مفتاحين، نضغط مفتاح F5 button enter page number edit type in text. أول ما فتحنا قال إيه؟ enter page number. معنى كده أن كلام ثمية تمام جدا جدا جدا. enter page number طلب رقم الصفحة على طول. هنا بكتب رقم الصفحة وامشي بالتاب واحدة بس، هحط له رقم عشان يفعل لي بطن اسمه جو تو. واحد حطيت له رقم تاب انتر بلس انت موف ريليتيف تو ذا كرنت لوكيشن اكزامبل بلس فور ويل موف فورورد فور ايتمز انتر بلس انت موف ريليتيف تو ذا كرنت لوكيشن اكزامبل بلس فور ويل موف فورورد فور ايتمز جو تو بتن. جو تو بتن، جو تو بتن. لو ضغطت على الجو تو بتن ده هيروح بي على الصفحه اللي مكتوب رقمها بالفعل. طيب لو ضغطت انتر من مكاني على الرقم كأني مشيت تاب وضغطت انتر على جو تو دي بالظبط، فبالتالي ممكن اتجاهل ان انا امشي تاب واكتب الرقم وادي انتر على طول. بس ناخد بالنا من حاجة معينة يا جماعة، اني بعد ضغط الانتر مش هيتقفل مربع الحوار، لا هيفضل مفتوح، وعشان اخرج منه برضو لازم اضغط اسكيب. مربعات الحوار في فايند، في ريبليس، في جو تو مش بتغلق بتنفيذ الامر، بتنفذ الامر وبتظل مفتوحه، تمام؟ وانا بقفلها باسكيب. خلاص. طيب انا كنت قلت ان ممكن استخدم ده في اكتر من مجرد البيج نمبر، في اكتر من مجرد البيج نمبر او رقم او الذهاب لرقم صفحه معين. عشان اجيب بقيه الخصائص دي هعمل ايه؟ بعد ما اضغط على F5 بيوقفني على مربع الكتابة ويقول لي Enter Page Number. طب ارجع Shift Tab مرة واحدة بس، شوف هيقول ايه. Shift Tab Go to what? List Box Go Page Go to what؟ هتروح لإيه؟ تمام؟ إلى أين أنت ذاهب؟ أيوة هي نفس اللي اتقالت والله. إلى أين أنت ذاهب؟ هتروح لإيه؟ تمام؟ عشان بس ما يعني عشان قرر أشرف اللي هو فاكر كل حرف، هو التاني فاكر هو. طيب go to what وجاب لي list box او يعني صندوق كده او لستة او قائمة، يعني سموها براحتكم عادي. اول حاجة go to what list box page بيت. one of 13 one of 13 الله، في 13 حاجة ممكن استعملها من هنا، في 13 حاجة ممكن ان انا استعملها من هنا. طيب بيج اهي، غير البيج section section قسم، ممكن يكون مستند الورد عندي متقسم لأقسام زي ما هنشوف إن شاء الله فيما بعد. لاين سطر. وبالمناسبة احنا هنختم السيشن ببعض الاختصارات اللي بتعرفني انا في السطر الكام وعلى الحرف الكام والكلام ده كله. وطبعا يعني في حاجات هنقولها هتتقري سواء كانت بجوز او بانفيدي ايه، في حاجات جوز بس. رحمكم الله يا باشا. رحمنا رحمكم الله. دي ما كانتش في المحاضرة بقى. دي اضافة. تمام. لاين السطر. هروح للسطر الكام. Bookmark علامة مرجعية ستأتي فيما بعد. Comment تعليق. طبعا كان في سؤال هنا، كان في قلشة الصبح وحشة قوي في حكاية لاين دي، بقول لاين قالوا لي فايبر، يعني قلشة تمام، يعني أشرف وعطية الاثنين اتفقوا فيها يعني ما شاء الله، عشان بس يبقى كل حاجة تقال كل حاجة وكل حاجة يعني. Comment اللي هي تعليق. في خاصيه في الوورد اني حاطيه يقول لك لايك يعني، بعد ما قلت كومنت قال لايك. طبعا طنشت انا فكره اللايك دي وكملت عادي يعني. المهم لا ده انت كده كتير. ايه ده انت كده كتير، ده انت يعني نقلت ما علينا ما عشان يعيشوا. لا لا لا لا تمام. عشان يبقوا حضروا كل حاجه، عشان اللي فاتوا البث يبقى جاب معنا. تمام. يعني جو القاعد زعلكوا بس من فرد واحد. المهم دماغه بكل اللي ده ما علينا. المهم الكومنت فكرة ان انا بنقل، او يعني اثناء الابحاث ممكن لو انا بكتب بحث معين، طبعا جميع الابحاث بيبقى فيها نقل من كتب او من مراجع او من دراسات تمت او من وثائق او حاجات زي كده. فالفكرة ان انا بنقل جزء معين من الوثيقة، وفيما بعد الجزء ده ما بيتكتب بحط تعليقي كباحث او ككاتب للبحث على ده. طبعا يعني حد يقول لي طب انا ممكن اخد سطر، حد يقول لي دي بتفكرني بمحمود بكره وش بتاع النايل سبورت. حد ممكن يقول يعني فكره اني انا اخد سطر بعد نهايه الكلام اللي اتكتب واكتب فيه. لا، عشان اكون مش بس باحث شاطر، لا كمان مستخدم للتقنيه بشكل كويس ومحترف وكاتب البحث بتاعي بشكل تقني هايل، فكرة اني انا احط الكومنت بتاعي في خاصية اد كومنت المكتوب الموجودة في مايكروسوفت وورد، واللي هتجيلنا فيما بعد لما نروح لقائمة ريفرنسز اللي هي فهرسة او ترتيب او حاجات زي، او يعني في تعني هذا المعنى. تمام. مثلا انت اكيد عملت ابحاث قبل كده وعملت حاجات زي كده، يا ريت تبعت يعني تبعت لنا حاجه كده يعني اللي هو ايه قدوه كده نقتدي بها، يعني لما نيجي نعمل ابحاث تبعت لنا بحث انت صممته من عندك. احاول اجيب نموذج يا رب ان شاء الله. في بحث بالفعل انا كنت كتبته لحد زميلنا، ويا رب الاقي النموذج ده موجود عندي على اللاب ان شاء الله، ما كنتش شلته يعني ان شاء الله. ولو كنت شلته انا اشيله لك. الله يخليك يا اشرف، بارك الله فيك والله. تمام. فالفكره ان لو انا كتبت الكومنت ده في مكانه اللي هو add comment، هو طبعا بينزل في الوورد يعني واخد شكله كتعليق، واخد شكل مميز، إضافة إلى أني أنا كمراجع للبحث اللي اتكتب عندي إمكانية أن أنا ممكن ما بصش على المكتوب كله وبص على الكومنت بس. في خاصية عندي في الوورد أقدر من خلالها أتحرك على الكومنت بس، على البريفيوس كومنت والنيكست كومنت، يعني أتحرك ما بين الكومنتات فقط وأقراها بدون ما بص على كل اللي اتكتب. أنا عايز أشوف وجهة نظر الباحث اللي كاتب ده، ممكن يكون كاتب لي أصلا من كتاب أنا قاري قبل كده، أنا عايز أشوف بس إيه وجهة نظره. فبدل ما أقعد ده كله، لا أنا بوفر على قارئ البحث، بالتالي يعني هضمن إن هو هيقيمني بشكل رائع. تمام. انت واخد بالك من الكيفيه؟ تمام. صفح سريع كده بالظبط كده. انت يعني على فكره بجد، وعندنا هنا في مصر بالذات كل ما بتريح اللي بيراجع وراك، لو دكتور في الجامعه حاجه زي كل ما بتريحه في ان هو يبص على الحاجه اللي انت عاملها، كل ما بيقدرك قوي، وكل ما قرفته حتى لو كاتب له بشكل سليم هيطلع قرفه عليك في الدرجه قوي. ده اكيد يعني. طيب ننزل footnote. footnote ملاحظة، نفس فكرة الكومنت، تمام، ولكن هنلاقي الملاحظات يا جماعه مش موجوده في ريفرنسز، هنلاقوها موجوده في قائمه ريفيو، لان الريفيو اللي هي مراجعه بتبقى مراجعه ختاميه ما قبل الطباعه، فبالتالي الملاحظات اللي بتتكتب بتتكتب على الاجمالي. فوت نوت دي بتبقى ملاحظه على شيء معين انا بقراه قراءه عابره وبعدين بكتب ملاحظه معينه، لما بتدرك بنفس اللحظه بنفس الكيفيه في مكان اللي هي اد فوت نوت او اد زي ما هنشوف اند نوت اللي جايه على طول دلوقتي، تمام، لما بيدرك في المكان بيمكنني برضو كمراجع بحث ان انا اتحرك على نيكست فود نوت او بريفيوس فود نوت او الكلام ده كله. وما تقوليش اشطر من الهلب، انزل سهم من الدليل، انزل سهم ادي الاند نوت اللي انا كنت بحكي فيها. ممكن برضو اعمل يعني عندي خاصيه ان انا اد فود نوت وعندي اد اند نوت، وده هيمر بينا ان شاء الله لما نروح لقائمه ريفيو. فيلد فيلد حقل، ممكن اضيف بعض الحقول في الوورد زي حقل الوقت حقل التاريخ، بعض الحقول اللي ممكن اكتب فيها شيء معين، هيدر اند فودر الكلام ده كله هنشوفه ان شاء الله لما نروح لقائمه انسيرت. ننزل تيبل تيبل، التيبل زي ما هتشوفه ان شاء الله في السيشن الثانيه من المحاضره، التيبل لما بينزل بيترقم، بيترقم تلقائي، لو المستند فيه 3 تيبل بيبقى عباره عن تيبل 1 تيبل 2 تيبل 3، تمام، اقدر اروح لرقم الجدول اللي انا عايزه بدل ما اضطر ادور يعني اتحرك على تيبل 1 كله، ربما ممكن يكون تيبل 1 ده 60 صف هضطر اتحرك عليه كله عشان اجيب التيبل اللي وراه، لا ممكن اروح لتيبل 2 مباشره من خلال خاصيه جو 2 برضو. انزل جرافيك جرافيك، الله حتى الصور اللي موجوده بتترقم واقدر اروح للصوره اللي انا عايزها حسب رقمها. اكويشن اكويشن دي انا طبعا الصبح قلت لهم ما اعرفش عشان برضو يعني للامانه قلت لهم ما اعرفش، واماني قالت هي معادله، بس كفكره معادله بتبقى معموله ازاي في الوورد بصراحه ما اقدرش ان انا افيدكم فيها. اوبجكت اوبجكت كائن، كائن اللي هو علامه معينه بتدرج او شكل معين، مثلث مربع مستطيل رسم بياني هكذا، تمام. هيدنج هيدنج عنوان عنوان، تمام، وده كان رقم 13 في الليست بوكس اللي احنا فتحناها وكانت عباره عن 13 حاجه بدات بالبيج وانتهت بالهيدنج. طيب اخترت مثلا تيبل تيبل اهي ده انا طلعت بالظبط على بالسهم طلعت هتحرك تاب، بصوا بقى كانت انتر بيج نمبر، بصوا هتبقى ايه تاب انتر تيبل نمبر انتر تيبل نمبر اهو، يعني شوفوا انا بختار من الليسته على اساس اختياري في الليسته الامر بيتغير، بدل انتر بيج نمبر بقيت انتر تيبل نمبر. طب تعالوا نجيب الاوبجكت عشان هي اللي فيها حاجه مختلفه كده، اكويشن اوبجكت اوبجكت اهي، بصوا بقى تاب انتر اوبجكت نيم انتر اوبجكت نيم، هنا بقى اوبجكت نيم مش نمبر، ادرج اسم الكائن، ودي الحقيقه كان لفت نظرنا ليها معتز معتز جبه كان قاعد هنا وهو اللي لفت نظرنا ليها، وانا يعني اكدت على كلامه، انا يمكن هو سبقني بخطوه لان انا كنت كده كده هجيبها، بس هو سبقني بخطوه ولكن عشان هو سبق فلازم يتقال يعني، تمام. طبعا بختار اي حاجه من دول واضغط واروح اكتب رقمها او اكتب اسمها زي ما شفنا واضغط انتر، الوورد بيسمع الكلام وبيوديني مباشره ليها، تمام. طيب اسكيب، طبعا بعد ما شفنا الكلام ده كنا قلنا طب انا دلوقتي شفت لاين وشفت مش عارف تيبل والكلام ده كله، طب التيبل وهنعرف كيف يعني، قلنا بيبقى مترقم والكائن بيبقى متسمي والصوره ماشي بعرف ان كانت الصوره الثانيه ولا الثالثه ولا الكلام ده كله في المستند. طب اللاين السطر انا ككفيف هعرف ازاي رقم السطر او انا على سطر كام؟ على فكرة يعني بقول حاجة برضو، اني عشان اروح للسطر لازم اروح للصفحة في الاول وبعدين اروح السطر، عشان الرقم اللي هنجيبه دلوقتي هو رقم السطر داخل الصفحة مش داخل المستند، يعني ده ممكن يكون السطر الاول في الصفحة الاولى، ممكن لو انا في الصفحة التانية يقول لي لاين 1 الله طب انا فين، لا لاين 1 في الصفحة كام التانية. طب الاول خلينا ناخد اختصار معين اللي هو هيقول لي دلوقتي بعض التفاصيل اللي هو بقى نقرا بيه الستاتس بار او شريط الحاله اللي هو في الجوز بيفعل بانسيرت وبيج داون، في الان في دي اي بيفعل بانسيرت واند، في الجوز بيتفعل بانسيرت بيج داون في الان في دي اي بيفعل بانسيرت واند، تمام؟ تمام. بالمناسبة احنا كنا قلنا الاختصار اللي بيقرأ التظليل في مبارح ولا في النهاردة؟ اللي هو انسرت انسرت وشفت وسهم لتحت. طب هو في الجوز بيتقرب انسرت وشفت وسهم عشان لو ما كانش تقال يعني للأمانة. انسرت وشفت وسهم لتحت بتقرأ ما تم تظليله في الجوز. وكان في حد قال لنا انسرت وشفت وسهم الفوق في الان في دي اي بيقراها. وانا ما اكدتش على المعلومة دي، خاضع لتجربتكم. تمام؟ انا مش متاكد بصراحه اتقالت في المحاضره 3 ولا في 4، بس للامانه عشان يبقى كل حاجه اتقالت. طب تعالوا نقرا انسيرت وبيش داون كده ونشوف شريط الحاله هيقول لنا ايه التفاصيل اللي عنده. تعالوا كده. page number page 1 of 1 word count 3 words spelling and grammar check no errors language arabic saudi arabia print layout zoom 100%. ايه التفاصيل دي كلها؟ تعالوا ناخدهم زي ما عملنا الصبح بالظبط، واحده واحده. تعالوا كده. page number page 1 of 1 page number page 1 of 1. شوفوا الرقم الصفحه اللي احنا فيها من كام صفحه اجمالي عدد صفحات المستند. page number على الرقم، ارى الرقم page number 1 of 1، واحد من واحد. طبعا لو المستند دوت 20 صفحه هيقول 1 page number 1 of 20 5 of 20 8 of 20 وهكذا. تمام؟ هيقول لي رقم الصفحة اللي أنا فيها من إجمالي كام صفحة داخل المستند. ودي طبعا طريقة تخليني أعرف أنا لما هفتح مستند معين أقدر أعرف هو كام صفحة من غير ما أتعب نفسي. جميل جدا. تمام؟ طيب تعالوا نشوف التفصيلة التانية اللي هو قالها. page number page 1 of 1 word count 3 words word count 3 words. الله، ده عدلي كمان عدد الكلمات المكتوبة. بصوا الكلمات المكتوبة ايه؟ heading level 1 بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، ثلاث كلمات مكتوبة. هو قال لي بالفعل word count 3 word، عداد الكلمات، عدلي المكتوبين دلوقتي ثلاث كلمات. تعالوا نكمل تفاصيل. page number page 1 of 1 word count 3 words spelling and grammar check no errors spelling and grammar check no errors. كمان بيكشف لي ان كان في اخطاء هجائيه او لا. ممكن في الوقت الحالي في الوجوز ما يقراهاش، لكن احنا وعدنا ان احنا في نهايه الوورد ان شاء الله هنعمل، يعني مش عارف بقى هل هناخد مننا سيشن كامل او جزء من سيشن، يعني على حسب بعض الاعدادات اللي ممكن تضاف للجوز مع الوورد. وعلى فكره مش حاجات هنجيبها من بره، لا دي حاجات موجوده في الجوز بالفعل، ولكن امكانيات اضافيه يمكن تفعيلها مع الوورد، من ضمنها قراءه الايه السبيلنج ايرور دي. تمام. وعلى فكره بجد لما بتتفعل بتبقى حتى ادق من الان في دي اي، ما شاء الله بجد. انا دي عن تجربه ومش تحيز ابدا والله. تمام. طب تعالوا نكمل تفاصيل برضو انسيرت وبيش داون. page number page 1 of 1 word count 3 words spelling and grammar check no errors language arabic saudi arabia language arabic saudi arabia اللي هي حالة الكيبورد دلوقتي. الكيبورد دلوقتي بتكتب ايه؟ تكتب عربي ولا بتكتب انجليش؟ تمام. طب زي ما عملنا الصبح تعالوا نجرب نقلب اللوحة انجليش. setting keyboard layout to us وتعالوا نقرأ ونشوف هيقول ولا بيفتي. page number page 1 of 1 word count 3 words spelling and grammar check no errors language english united states. اتغيرت. قال حاله الكيبورد دلوقتي ايه؟ قال english united states. بالفعل اتغيرت، ده جميل جدا. تمام. طب نكمل شريط الحاله. page number page 1 of 1 word count 3 words spelling and grammar check no errors language english united states print layout zoom 100%. قال كلمتين في الاخر وانا سبته يقولهم. print layout دي طريقه العرض المعروض بها المستند حاليا، اللي هي لما ندخل قائمه فيو هنشوف ايه طرق العرض المتاحه للمستند على شاشه الكمبيوتر، اللي من ضمنهم والطريقه الافتراضيه اللي هي print layout اللي هي عرض الطباعه، اللي هي المستند بيتعرض زي ما يكون هيطبع بالظبط، لان من اهم الاغراض اللي بنستخدمها للوورد طبعا هي الطباعه. تمام. zoom 100% دي اللي هي تقريب، خاصيه تقريب المستند وابعاده، اللي هي العدسه اللي بيستخدمها المبصرين عشان يكبر بها الكلام او يصغره على الشاشه. وخدوا بالكم بقول على الشاشه لغرض ان انا لو عملت تكبير للزوم او كبرت باستخدام الزوم ده على الشاشه تمام، وجيت طبعت هذا التكبير لا يظهر في الطباعة، لا الطباعة هتطبع بالحجم الطبيعي عشان نفرق ما بين التكبير بالزوم وتكبير الخط. تمام؟ اه. طب ده شريط الحالة. الإضافة بقى اللي في الجوز ومش موجودة في NVDA إن أنا ممكن كمان أقرأ أنا واقف في السطر الكام في الصفحة وعلى الحرف رقم كام في السطر. تمام؟ وده باستخدام مفتاحين insert وdelete. insert وdelete. تعالوا كده نضغط insert وdelete ونشوف هيقول ايه. line 1 column 17. line 1 طبعا كده عرفنا ان السطر الاول column 17 على الحرف ال 17. هو طبعا الجوز شايف ان الحرف ده كانه خانه او عمود او حاجه زي كده، كلمه column بمعنى عمود، فهو ما قاليش ان الحرف، قال لي column 17 بس هو بيقصد بيها الحرف رقم 17 في السطر. طب تعالوا نعمل هوم كده. طبعا بما ان هنعمل هوم فهيودينا للحرف الايه الاول هوم ده راح فعلا. تعالوا نقرا بقى انسيرت وديليت لاين 1 كولم 1. اه لاين 1 كولم 1. طب تعالوا بقى ننزل سطر انتر وتعالوا نشوف هيقول ايه لاين 2 كولم 1. اه شفت لاين 2 كولم 1 بالفعل بيقرا رقم السطر الفعلي ورقم الحرف الفعلي. طيب بانسيرت وبش داون وانسيرت وديليت بيكون كلامنا اللي قلناه في السيشن الاول انتهى بكل تفاصيله. احنا قلنا هنسجل ملخص لكن بالفعل هو طلع بالتفصيل. لا معتز ما شاء الله يعني بجد هو طلع بالتفصيل. حاليا التسجيل تقريبا تجاوز الساعه ساعه الا اربع دقائق. هو يعني التفاصيل اللي وقعت منكم في السيشن هي الاسئله اللي ممكن او المقاطعات اللي كانت في النص والتجارب اللي حصلت والمداخلات والكلام ده كله، لكن يعني بجد مفيش كلمه وقعت من السيشن. واعتقد اشرف يصدق على كلامي طبعاً. واللي حضروا السيشن هوا او مباشر يصدقوا على كلامي. بعتذر طبعا ان احنا فقدنا التسجيل الاصلي، ولكن بجد التسجيل اللي طلع دلوقتي لم يخل تماما باي حاجة اتقالت. بشكركم جدا جدا، وطبعا فيما بعد هتلاقوا بقى السيشن التاني ورا السيشن اللي تسجل دلوقتي على طول. هتعوز اشكرك يا معتز. شكرا جدا جدا يا معتز والله. يعني فعلا احنا تعبناك جدا جدا، ويعني فكرة ان انت يعني تقول المحاضرة ويكون البث للأسف مش قد كده بسبب الانترنت، وفي الاخر تفقد بسبب السونار اللي خدعنا وما كانش بيسجل. يعني بجد والله مشكور جدا جدا. ان شاء الله بإذن الله تكون دي تسجلت، بس اهم حاجة بإذن الله تكون تسجلت والحمد لله. يعني تكون الدنيا بإذن الله كويسة معانا بكرة. طبعا انتوا يعني هتروحوا للسيشن 2 على طول يعني في نفس الفايل ده، بس هي الفكره بس ان انا يعني كنا بس حابين ننوه ان لما بيبقى مثلا والله في مشكله في البث، او لما بيبقى يعني في مثلا مشكله في التاخير في رفع المحاضره، والله بيبقى خارج عن ارادتنا. يعني مثلا عشان تبقوا عارفين دلوقتي احنا هنخلص الـ الـ الـ الـ المحاضره مثلا دلوقتي الساعه عندنا في في, في, في, في الساعه عندنا في مصر يعني 11:33 دقيقه بالظبط مساء. تمام مساء. اول ما ما ما يعني ما هنعمل ستوب اللي هيحصل ان يعني هندمج المحاضرتين في بعض والسيشنين اسف في بعض، وبعد كده وبعد كده هنسيف، وبعد كده هنحط الـ الـ الـ الـ المحاضره تدمج بالصوره، وده يعني ممكن هياخد وقت شويه لان السيشنز طويله، وبعد كده هنبدا ابلود. وقت ما يخلص هتلاقوا اللينك موجود. يعني والله يعني التاخير لو حصل والله ما هيبقى مننا خالص. يعني طبعا احنا الظروف خارجه عننا والله بالفعل. يعني طبعا احنا يعني يعني احنا عارفين اكيد تقديرا، يعني عشان تبقوا عارفين والله يعني كل اللي بيحكي اشرف عشان بس نبدا ابلود مش هيكون قبل 2 بالليل 2:30 ده علشان بس نبدا ابلود نبدأ. وطبعا يعني احنا عارفين والله ان انتم مقدرين، ويعني وانتم على راسنا والله يعني فردا وفردايه وباذن الله بقى الى سيشن 2 هتروحوا تتسلموا الامل بقى. انا كده انهيت مهمتي. اسلمكم الامل تسليم اهالي. تسليم اهالي محترم. شكرا ليك يا معتز، ونعود الان لقاعه التدريب للساعه 3:30 العصر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا بيكم معانا وسيشن 2 من المحاضره الرابعه من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013. معتز اتفضل معاك المايك عشان تبدا معانا المحاضره. المره ما يبقاش في تنويهات. لا مفيش تنويهات النهارده الحمد لله. السلام عليكم مره ثانيه. عطيه اهدى اهدى. طب اهدى خلاص. سيشن 2 هنبدا فيه ان شاء الله مع بعض ببدايه قائمه جديده من شريط القوائم الموجود معنا. طبعا احنا بنهايه السيشن الاول كنا اتكلمنا عن اخر حاجات في قائمه هوم، تمام؟ اتكلمنا عن فايند وعن ريبليس وعن جو تو، واتكلمنا عن شويه مفاتيح اختصارات كده فيها بتتكلم عن معرفة رقم السطر ورقم الصفحة وعدد الكلمات الموجودة وكمان المؤشر موجود فين على السطر، تمام؟ طيب خلينا قبل ما نفتح قائمة انسيرت خلينا نقول على حاجة حصلت كده في المحاضرة الأولى أو في السيشن الأول. كانت أمانة قالت لي اقفل الحاجات المفتوحة اللي هي زي الكويك ستايلز والحاجات دي كلها اللي تم فتحها، تمام؟ وأنا شباب على فكرة البريك خلص، ممكن؟ الفكرة ان في بعض الحاجات بتبقى مفتوحه في جزء من الشاشه اسمه نافيجيشن بين، اسمه نافيجيشن بين اللي هو بديل التاسك بين اللي كان بيبقى موجود في الاوفيس 2003، تمام؟ وعشان نتحرك في اجزاء الشاشه او في محتويات الشاشه عشان نشوف ايه الحاجات المفتوحه بالظبط ونقدر ان احنا نتحكم فيها بنتحرك عن طريق استخدام مفتاح F6. مفتاح F6 هو اللي بيمكننا من الموضوع دوت، وكمان بيوصلنا لشريط السادس بار اللي هو عليه بعض الحاجات اللي ممكن نقدر نتحكم فيها. تعالوا طب قبل ما نفتح قائمة انسيرت تعالوا نشوف F6 هتعمل معنا ايه وهتوصلنا لايه في المستند ده. اول بس نتأكد ان احنا على المستند. Title is document one word. تمام. الجوز النهارده ما شاء الله بيقرا حاجات ما كانش بيقراها من اول الدوره كويس. عشان البيجنر اللي احنا عملناه، تمام. ادي F6، اول F6 هنضغطها. F6 office clipboard pane click an item to paste list box clipboard to move through the controls. وداني على الاوفيس كليبورد اللي هو اصلا موجود على شريط الادوات اللي هنا او على الشريط على الشريط بتاع الحاله. انا دلوقتي مش في منطقه الايديت اللي هي بتاعه الكتابه، دلوقتي في المنطقه بتاعه شريط الحاله. طبعا طالما هنا اقدر اتحرك بالتاب عشان اشوف بقيه محتويات ايه الشريط، او اتحرك حتى بالسهم اليمين. تعالوا كده نتحرك بالسهم اليمين. لا ولا الدموع. طب ماشي. تاب اوبشنز بتن. نمشي بالتاب. تاب كليك ان ايتم تو بيست ليست بوكس كليب بورد. هو وداني على الكليب بورد لوحده، هو اللي مفتوح دلوقتي. طب F6 مره كمان. F6 هيدنجز تاب to switch pages press control. وداني على الهيدنج ده على الفاي اللي هي كانت فيها فايند اند ريبليس اللي احنا كنا فاتحينها، كانت مفتوحه في النافيجيشن. F6 status bar toolbar page number page 1 of 1 button. ادي الستاتس بار كده ايه وصلنا له، تمام؟ يعني كل ضغطه في F6 بتوقفني على حاجه. الحاجات دي بتتقفل طبعا. هوريك ايه؟ لا هي بتتفتح مع الاستخدام عشان خاطر لو حبيت تكرر استخدامها تاني ممكن ما تعتمدش على القوائم. هي الفكره في الموضوع ده ايه؟ ان انت مثلا فتحت الستايلز، تمام؟ وعملت حاجه وحبيت ترجع تعمل ستايل تاني في مكان تاني، بدل ما تفتح تاني من القايمه لا هي موجوده في النافيجيشن توصل لها. كنوع من انواع، احنا مش قلنا اكتب كتير ونصك قليل بس. اتقفل كله؟ لا هيتفتح ده بس، كل حاجه بتفتحها بتركن معاك تحت. ايه؟ نعم يا عطيه. لا بس انا قفلت الجهاز بعد السيشن 1 ولما فتحته دلوقتي لقيته جايب لي حاجه كنت فاتحها قبل ما اقفل الجهاز اصلا. قفلته شت داون؟ شت داون. حاجات ايه اللي كان جايبها لك بقى؟ يعني مثلا ايه؟ زي مثلا اللي بتاعت السيرف اللي فتحناها لا الستاتس بار ده حضرتك ما بتقفلش. الستاتس بار ده ثابت. انت اول ما ما ما من اول احنا ما قفلناش. انت بدات من اول ما انت بدات انت فتحت الكليب بورد. ايه؟ من اول ما انت بدات انت فتحت الكليب بورد. الكليب بورد؟ لا هو ما اتفتحش بس احنا بتاع دوت مش يعني لا هو ما اتفتحش الكليب بورد. بس هو موجود. موجود عشان احتياجك ليه. تمام؟ طب تعال نشوف ايه الحاجات اللي موجوده على الاستاتس بار ده. بقى هنتحرك عليه السهم يمين. هو اول حاجه قالها لنا ايه؟ Word page number page one of one button. بيج نمبر اللي احنا اصلا قريناها برضو بايه؟ بانسيرت وبيش داون. بس الفكره بقى في انسيرت وبيش داون او انسيرت واند في الان في دي ايه؟ الفكره ان انا مش مضطر اروح للاستاتس بار عشان اعرف، لا الفكره ان انا اقدر يعني ايه اعرف من اي مكان. تمام؟ طيب ده بيج نمبر. وادي الورد كاونت. وورد كاونت 3 words button to activate. تمام. وادي كمان spelling and grammar check no errors button. spelling and grammar. language Arabic Saudi Arabia. وادي اللانجوج. read mode button to. تمام. read mode دي اللي هي تفعل لي وضعية القراءة اللي احنا هنشوفها اصلا لما نروح لقائمة view. print layout button checked. وادي print layout دي اللي متفعلة اصلا اللي هي ايه print layout checked. web layout button to. web layout دي طريقة عرض تالتة. zoom out button. زوم اوت زوم ان وزوم ان اللي هي تكبير وتصغير او تقريب وتبعيد الشاشه. دي تقريب وتبعيد العرض بتاع الشاشه، مش هتلعب في حجم المستند ولكن هتلعب في كيفيه عرضه على الشاشه. لما نروح برضو لقائمه زوم هنشوف لقائمه فيو هنشوف الزوم ده هنتحكم فيه ازاي. زوم 100% button. تمام. page number page one of one. ورجعنا تاني على بيج نمبر. طب تعال نعمل اف 6 تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. اف 6 upper ribbon home tab to change. ايه ايه ايه احنا عملنا ايه؟ احنا حطينا في سيادتك كل الادوات وانت استعمل اللي انت عايزه. تمام. الاف 6 اللي جت دي بقى فتحت لي ودتني على شريط القوائم اللي هو هوم تاب وانسيرت والكلام ده كله. طب تعالوا نشوف بقى لو انا عايز اقفل عنصر من العناصر المفتوحه دي. document pane leaving menu bar print view. هو كده الاف 6 دي ودتني على مساحه الكتابه مره تانية. تعالوا نضغط اف 6 F6 office clipboard pane F6 headings tab to switch. تعال انا مثلا هو على الفايند اندر بليس اللي كانت مفتوحه عايز اقفلها هعمل ايه؟ كنترول وسبيس. كنترول سبيس منيو موف. فتحت لي القايمه المشهوره موف وسايز سايز والكلام ده كله كلوز وفيها طبعا ايه كلوز دي بتحرك على عناصرها بالسهم. قلت كنترول وسبيس واضغط انتر على كلوز ليفينج منيوز كده اتقفل. اتقفل ايه الفايند اند ريبليس اللي كان مفتوح على على النافيجيشن بين. تمام. كنترول وسبيس وبتحرك بالسهم لتحت لحد كلوز. تمام. نعم. كنترول اف 4 لا حضرتك كنترول اف 4 ده بعيد عن الموضوع ده خالص. كنترول اف 4 هتقفل لك المستند كله زي ما هنقول ان شاء الله برضو. تمام. طيب ده بالنسبه لشريط الادوات الموجود اللي هو الأشرطة أو اللي بتبقى الحاجات اللي بتبقى موجودة في النافيجيشن بين. خلاص كده؟ طيب في طالما بقى اتكلمنا عن الأدوات اللي بتبقى موجودة وممكن أفعلها أو أستخدمها، في حاجات تانية ممكن تكون موجودة على نفس الشريط بتاع القوائم أوامر مباشرة. بنروح لها بالتاب upper ribbon home tab. تمام. يعني هو هنا قال لي هوم انا عايز اجيب الاوامر دي ارجع شيفت تاب بقى شيفت تاب منيو ليفينج منيوز كاستمايز تول بار سب منيو. تمام. طالما رجعت شيفت تاب اقدر بقى ليفينج منيوز كانت ريبيت بتن اون افيلبل اندر ريبلاي سيف بتن منيو. الاوامر دي بقى عباره عن ايه؟ تعال كده نشوف ليفينج منيوز سيف بتن. اول امر سيف حفظ. تمام. اللي هو هناخده ان شاء الله لما نروح قائمه فايل واللي اختصاره كنترول اف. ولكن التعامل مع السيف هنا في 2013 يختلف نوعا ما عن ما سبقه. ماشي. لان فكره الشبكات مهتمين بيها قوي من اول الورد 2013 عشان ارتفاع شعبيه موضوع التخزين السحابي والشبكات والكلام ده كله اللي هي التخزين على حسابات على اللي هي مساحات التخزين المتاحه من مايكروسوفت وجوجل درايف والكلام ده كله. طبعا هو انا بعد ما فعلت شريط القوائم رجعت شيفت تاب، فوداني على طول على المنطقه اللي فيها الاختيارات دي. تمام. طب امشي سهم. Undo replace all split button. Undo replace all split. سيبكم من replace all لان دي اخر حاجه كانت طبعا ايه معموله، ده امر. بس خلينا في undo و split button. معنى الكلام ده ايه؟ انها تفتح لي قائمه. فاكرين لما كنا بنقول ان انا ممكن اشوف الاوامر اللي اتعملت في الاندو واختار ان انا اتراجع عن حاجه معينه منها؟ أيوة. تمام. هو ده السبليت بوتون اللي لو ضغطنا عليه ايه اللي هيحصل؟ هيفتح لي كل اللي احنا عملناه وممكن اضغط على اي واحد فيهم يتراجع عنه. طب تعال نضغط سبيس ريبل كويك اكسس توولبار توولبار اندو ريبليس اول سبليت بوتون. ادي اندو ريبليس اول ريبليس اول جريد replace all grid. ودي ريبليس كل الثانية اللي احنا استعملناها في 27 امر. هنا بقى في 2013 فتح لكم الموضوع. عدى ال 24. clear formatting grid. ودي clear formatting اللي احنا استعملناها ساعة ما كنا بنعمل الستايلز. لما عملنا clear all عشان خاطر امل. style grid. ودي الستايل اللي كنا عاملينه الهيدنج 1. paragraph formatting grid. ودي الباراجراف formatting لما عملنا السنتر. typing meme grid و typing meme اللي هي في الرحيم typing ياء yeah, grid typing ياء typing ح grid. وارجع بقى للاخر اي حاجه عايزينها نضغط عليها انتر يتراجع ايه عنها كل الاوامر اهي. سؤال بقى اتفضل. احنا عندنا الحركه دي في السونار موجوده مثلا لما بنعمل اندو عن مثلا يعني لا قرب شويه معلش عشان مش بقول لك احنا عندنا في السونار مثلا لما اعمل اندو عن الخطوه مثلا رقم 9 وانا مثلا عامل 24 هيمسح كل اللي فات لحد هنا. فدلوقتي مثلا لو انا حذفت نفس المعامله هيرجع بيها وباللي قبلها كله يعني مش هيشيل على قد الحرف. لا لا لا لا لا لا كل حاجه اه مثلا لو جيت قلت على حرف النون مثلا هيروح حذف التنسيقات حصل كل التنسيقات اللي قبلها المشكله. طب تيجي نجرب ماشي. تعال بس نجرب حاجه فعلا لان هو بيحدد كل ما بتنزل كل ما بيحدد الاوامر الاوامر اللي فوق كلها. انت مش شايفه على الشاشه كده ما عملش حاجه على فكره ده كده بوظ الدنيا. اه طبعا يا جماعه خدوا بالكم. لا مش حكايه بوظ الدنيا، ما انتوا لاحظوا حاجه ان كل حاجه اتعملت مبنيه على اللي قبلها. طب ماشي يا عم انا دلوقتي مش عايز اللي قبلها، عايز دي بس. ايه ده مش عايز اللي قبلها. يعني انا يعني معلش يعني هو هنا بيقول لك اندو تايبنج ميم وياء والكلام ده كله. طب هو انا منسق هنا كلمه بسم الله الرحمن الرحيم مثلا تمام، وجيت تراجعت عن الكتابه. طب ما هو الكتابه جه بعدها تنسيق، ما هو هيتراجع هيشيل كل ده. انا مثلا دلوقتي هو بيعتمد على الترتيب منطقي شويه، هو بيشيل ده وبيشيل كل اللي قبليه. لا هي مش مشكله لسبب انت ممكن تكون عايز يعني انت عملت حاجات كتيره وبعدين قلت طب انا ايه اللي عملته ده، انا عايز ارجع في ده كله. ممكن يكون عملت حاجات كتيره ومش عاجبني اللي عملته في النص، هشيل اللي في النص هروح اجيب كل. ما هو دي غلطتك بقى. لا غلطة الورد خلاص ماشي حاضر. كل اي اندوف اي في اي برنامج هتلاقيه على نفس المنطق. اي اندوف اي برنامج هتلاقيه على نفس المنطق. مش بقول لك والله ناقدين مش متدربين جايين يعدلوا على الورد. ماشي يا عم خلاص. بص ادخل على office.com هتلاقي رابط اسمه contact us، اتصل بنا وبعت مقترحاتك. ايه اكتب عربي وترجم. طب انت المدرب صوتك هيكون مسموع. مين ايه انت المدرب؟ لا انا المدرب هنا مش في امريكا. اه مش هناك. اه تمام. اه تمام. ثم هم مره ما بيعترفوش بحكايه مدرب ومش مدرب، هو اهم حاجه مقترحات بناء بياخدوا بيها ايا كان مين بعتها. طب احنا مقترحاتنا ايه بقى؟ ايه لا مقترحاتكم بناء طبعا. ابعت انت بس ومالكش دعوه. ابعت انت. اه تمام. المهم ان احنا بنختار الاندو اللي احنا عايزينه بيرجع للخطوه لما سبق ده. تمام. حلو سؤال اشرف جدا على فكره بجد يعني. لا مش بجاملك يعني انت عارف لما بتجود بقول. اه تمام. بيرجع عن كل ما سبق. الاول طمني على البث. الموبايل اللي جات له رساله صامت. البث شغاله مطلع. طيب دي الكلمه الوحيده اللي بتتنطق صح. اه المهم تمام كده. اسكيب اندو ريبليس دي فكره الاندو وان انا اختار الامر اللي اتراجع عنه. مين كان سالني السؤال ده من ورا في الوقت اللي احنا خدنا فيه امر الاندو؟ كان احمد راضي تقريبا. احمد راضي وصلت كده. تمام يا باشا. يا ريت في بقى ايه؟ Can't repeat button unavailable. To add... repeat. Repeat دي هي اللي هي تكرار الامر. اللي هي زي ريدو بتساوي ريدو. تمام؟ اللي هي تراجع عن التراجع نفسه. اه. يعني انا عملت اندو لغيت حاجة اعمل ريدو ديت تلغي التراجع. تمام؟ واختصارا بتتنفذ بكنترول واي. كنترول واي. تمام؟ نعم؟ حضرتك هي بتتراجع عن اخر عن الاوامر اللي تم اللي تم التراجع عنها. لا مش ريدو دي مش خاصيه فعاله في اي حاجه. لا في بعض الحاجات ريدو ما بتشتغلش. اه اندو ماشي انما ريدو لا. منيو كاستمايزد تول بار سب منيو كاستمايز تول بار سب منيو دي بقى انا طبعا مشيت بالسهم دي اللي هي تخصيص اشرطه الادوات وطبعا لو فتحتها هيجيب لي بقى ايه ممكن اضيف عناصر معينه على شريط على الشريط دوت. تمام زي اوبن زي نيو زي زي حاجات من دي كتير جدا انا ممكن احتاجها. نعم إيه لا هنا ده شريط ده اللي هو الكويك اكسس شريط الوصول السريع. لا اف 6 بيجيب لك النافيجيشن بين وفرق. اف 6 بيجيب النافيجيشن بين. تمام طبعا عشان ما حدش يقول ان القاعه فيها تفرقه ده الماسنجر بتاع الاستاذه اماني المبصره اللي بتتابع معانا ودي مسموح لها عادي يعني. عشان بس عشان ما تقالش ان في تفرقه. ليه بقى لو حد اتكلم هتقول لكم طب يا جماعه انا هخلص. ايوه هي عندها الامكانيه انها تشيت وتتابع. سؤال مش دي رسائل جايه اعمل لهم ايه؟ لا انا بقول لك دي رسائل ورده مش صادره. هو بيعمل انا واخد بالي يا فندم. لا واخد بالي يا فندم. اي نعم ممكن نقفل الواي فاي ولكن عادي برضه انت مسموح لك يا استاذ امين اتفضلي. ماشي تمام. لا هي هي دايما بتقولي لو انتوا مش شايفين ان انا مين امانيا. بتفتحي فين يا انسه. ماشي المهم المهم ده اشهر بوست نزل عن الكورس عن كواليس الكورس وبتاع القهوه. بتاع القهوه. لا خلاص المهم طيب خلاص ده طبعا الكويك اكسس فكرته غير النافيجيشن بين. النافيجيشن بين بيجيب لك كل الحاجات اللي انت فتحتها قبل كده ربما تعود اليها مره اخرى لاستخدامها. تمام طبعا هو ده يعني كل دي خدمات ممكن حد يقول لي منكم طب ما انا ممكن اوصل لها بالمفتاح الاختصار واخلص مش شرط اجي للنافيجيشن بين. اقول لك ما بنستخدمش البرنامج لوحدنا المبصر بالماوس يقدر يضغط ويروح ويعمل والكلام ده كله كل ده بسهوله اعتمادا على فلسفه اكتب كتير نصك اقل. تمام اكتب في وقت كتير ونصك في وقت اقل خلاص. طيب اما الكويك اكسس ده شريط بيبقى عليه اهم الادوات اللي ربما تحتاج ان انت تستخدمها. تمام وحطت فيها هنا السيف والاندو والريدو والكلام ده كله وممكن بقى الكاستمايز تول بار دي اقدر اضيف عليها ادوات تاني زي الاوبن زي النيو لو انا عايز اعمل نيو دوكيمنت او الكلام ده كله وبرده كل ده تسهيلا على مستخدمي الماوس ان هم بضغطه يقدروا يفعلوا امر معين. تمام طيب كده بقى جه الوقت ايه لو نحقد عليهم ليه. حضرتك لو ممارسه كويس للوورد وعندك مفاتيح اختصار تقدر توصلي اسرع منهم لان هم حتى بالطول بار ده بيدوروا بعينهم عشان يوصلوا على الحاجه. انت بضغطه المفاتيح من اي مكان هتفعلي الامر بالظبط. يعني انت لا الفكره في كده الفكره في تساوي. لا بجد انا شايف ان الموضوع متوازن جدا بيننا وبينكم. تمام وانا مش حابب الموضوع بيننا وبينكم بس انا قصدي الموضوع متوازن لكل المستخدمين ان متقن الكيبورد يقدر يوصل بسرعه واللي مش متقن الكيبورد وبيعتمد على الماوس برضه يقدر يوصل بسرعه. اتفضلي. الاستاذه اماني من الناس اللي بتحفظ اختصاراتنا وبتستغلها. طب ما ده كويس جدا دي مهاره زياده. دي مهاره زياده جدا يعني على فكره هي شاطره جدا اساسا بجد يعني. اتظبطت انت النهارده. الله يخليك. طيب كده بقى جه الوقت ان احنا لا مش الدرجات. Tab, leaving menus, upper ribbon, home tab. Home. تمام. كده بقى جه الوقت ان احنا نروح لقائمة insert. insert زي ما قلنا بمعنى إدراج أو إدخال. وما سمعش صوتك يا أشرف عشان نعرفك، عارف اللي جه في دماغك. خلاص هم كلها خلصت. ايه بص، احنا هنخش الثمان تبات ولكن مش كله بنفس التفاصيل اللي خدناها هنا. ليه هم ايه ليه هم هي الاهم، يعني هي اللي بيتنا فيها جامد. لاني يعني انت لو تلاحظ ثلاث تربع المهام اللي ممكن ينفذها اي مستخدم عادي للوورد موجوده في هوم. يعني ازاي هتشتغل وورد اصلا من غير ما تنسق فقره، من غير ما تنسق خط، من غير ما تعمل ستايل بتاع عناوين، من غير ما من غير الحاجات دي كلها. هتقرا ازاي من غير ما تتمكن ان انت تروح رقم الصفحه اللي انت عايزه؟ من الكلام ده كله مهم وضروري. النوت باد لا ده عشان تكتب اعلان للقناه وتخلع طيب انسرت ادراج، تعال نشوف بقى ممكن ندرج ايه على المستند بتاعنا. ادراج ولا ادراج؟ لا ادراج جا. ادراج ادراج تمام. طيب يعني انا بسكت الصغير عشان الكبير ينطق. هو فعلا كده معناها لغويا انسرت؟ يعني لا انسرت ادراج او هي نفس المعنى، فعادي المصطلحات تتبدل عادي. افادكم الله. اتفضل. كانت ريبيت احنا ترجمناها اللي هي تراجع عن التراجع يا استاذه سميه، اللي هي التراجع عن يعني انت عملتي اندو وعايزه ترجعي في كلامك، او حتى ممكن او يعني حتى او حتى ممكن ممكن تستخدميها في تكرار اخر امر تم تنفيذه. لا هي كانت ريبيت، هي على فكره كانت عشان معمول عليها انافيلبل دلوقتي، انما هي لو فعلها يقول لها كان ريبيت. تمام. الفكره ان يعني لو اخر امر ليك بيست لحاجه معينه وعملت كنترول واي برضه هتنفذ امر البيست. لو اخر امر ليك هيدنج 1 وعملت كنترول واي هينفذ هيدنج 1. لو اخر امر ليك انك تخلي الحاجه سنتر هيكرر ده على اللي متنسق جديد. يعني هو الفكره ان كنترول واي ممكن تكرر اخر امر بالإضافة لأنها ممكن تتراجع عن آخر أندو. تمام؟ إيه؟ الله يخليك. نعم. ممكن تكرر آخر أمر إزاي؟ آخر أمر أنت عملته. يعني أنا لو عملت مثلا سنتر. ودست كنترول واي. لا سنتر السنتر. مش هيكرر على نفس المكان يا أستاذ حنف يعني. هيكرر على إيه؟ على حاجة جديدة. أنت ظللت حاجة تانية. دايما يعني مش عارف. يلا انا عارف والله، بس الفكره انت في مكان يعني بص انت عملت سنتر ها، لا لو عملت كنترول واي وانت في مكانك ومظل نفس الحاجه هيرجع لك للي قبلها. ايوه كده تمام، ويكررها تاني وهكذا. نعم قبلت للاسف. سامع والله؟ طب انا سامع. بس انا بتهيألي بس ان دي خاصه بالاندو بس. طب هندخل انسيرت هي لا جرب طالما في جهاز قدامك جرب. تمام، ممكن بقى ندخل انسيرت. يلا بينا. انا على هوم هتحرك سهمي يمين. انسيرت تاب تو تشينج ريبنز يوز. انسيرت تاب، همشي تاب بقى عشان ادخل جواها. تاب منيو لوور ريبن بيجز جروب بوكس كفر بيج سب منيو تو موف. اول حاجه بصوا بقى بتوع الابحاث، كفر بيج سب منيو، كفر غلاف صفحه غلاف تمام، وسب منيو طبعا اللي هي هنا بقى سب منيو محد يعني ممكن اعملها معامله ايه بقى السبليت بوتون، يعني هضغط لها مسطره تمام. هتديني طب ولين نقول هتديني ايه؟ شكرا تهت والله تعا والله تختنا. المهم هضغط عليها مسطره سبيس عشان نشوف ليفينج مينيوز ريبن لوور ريبن انسرت بيجز كفر بيج سب منيو كفر بيج تيبل بيلت ان باندد جريد 2 اوف 16 اداني بقى ايه اوستن جريد 1 اوف 16 16 نموذج ل 16 غلاف. اعتقد في شاشه بريفيو قدامك صغيره. شاشه البريفيو دي اللي هي يا جماعه بتبقى عرض تجريبي، بتكون شاشه صغيره من تحت خالص على يمين الشاشه تقريبا شمال. اه يبقى حولوها تمام. هو في العربي اه تمام. ايوه ايوه تمام. يبقى شاشه كده صغيره بتبقى على الشمال من تحت بتعرض اللي احنا بنغيره banded grid يعني كده الملف اتغير صح. لما انا وقفت على لا واقف facet grid 3 of 16 ما هضغط عليها يتضاف. اه integral grid facet menu save select leaving menus cover page table. في عرض تجريبي قدامك على الشاشه بيبقى من تحت ولا مش في كل الحاجات؟ يعني لما تيجي مثلا تغيري الوان فبيغير قصادك على طول هنا في صفحه الغلاف بيغير. اه لا ما هو هينزل لما انا هدي له انتر هينزل. هو بيوصل قبل ما يضغط. انا قبل ما اضغط مفيش بريفيو. لا. طب خلاص مفيش بريفيو كده ولا كده باينه شكلها رسمتها باينه قدامك واحنا كرسمه. أيوة. رسمه صغيره يعني. أيوة صغيرة. اسمها والرسمه بتاعتها معاها يعني. تمام. اه ايوه كده وضح لنا الدنيا. ايوه كده تمام. يبقى زي ما سمعتوا منها انا مش ده يا راجل. الرسمة هي بتبقى مكتوب على الصفحة اسمها ومرسومة كده عليها رسمة زي سيمبل ليها كده نموذج. طيب banded grid 2 of 16. ايوه تمام. facet grid Austin grid 1 of 16 filigree grid iron dark grid. طب المهم بختار اي واحدة من دول والنموذج اللي انا عايزه بضغط عليه ايه؟ انتر. retrospect grid 10 of 16. طب هو هل عامل لي اجبار slice dark grid 13 of 16 wisp grid 16 of 16. طب اديني وصلت للاخيرة اللي هي 16 من 16 تمام. انزل فهم بقى بعد الاخيره ونشوف menu more cover pages from office.com submenu. اظن الاختيار واضح ومش محتاج ترجمه. more cover pages from office.com تمام. مزيد من الكفر بيجز او صفحات الاغلفه from office.com تمام. طب ما تصبر على رزقك انزل بقى فهم. Remove current cover page. Remove current. By N, VR. Remove current cover page. لو في cover page already موجودة وعايز يشيلها تمام. طبعا هي current اللي هي الحالي. دايما كلمة current اللي هي ايه؟ الحالي. Remove current cover page اللي هي إزالة صفحة الغلاف الحالية. هو حضرتك لو انت ضايفه كفر بيج بشكل سليم يعني ضايفاها من انسيرت زي كده هو هيبقى اوريدي عارفها. فانت ما تقولي لي ريموف كارنت كفر بيج مش هيشيل غلط تمام. نعم ما هو خد بالك هو كارنت هيضيف لك اللي انت عم حددها بقى اللي انت عليها لو ده. ثم ما فيش ثم يعني ما اعتقدش ان في هو بيبقى غلاف واحد ده انت كده بتعمل بحث يبقى كله اغلفه. انزل فهم بقى. save selection to cover page gallery dot dot dot unavailable. save selection to cover page gallery. ايه ده بقى؟ احفظ المحدد دلوقتي to cover page gallery. يعني انت ممكن الرسمة اللي انت عاملها دلوقتي سواء كانت عاملها بقى الوان وستايلات وبوردر وشادو ومظبطين كده الاداء صفحه كفر بيج كده اسمها احنا وعايزين نعملها زي كفر بيج نخليها عندنا احفظها تنزل بقى كنموذج من ضمن النماذج. يعني النماذج اللي اتعرضت عليك دي اللي 16 يبقوا بالكفر بتاعك يبقوا كام؟ 17. ادي الامكانيه ان انتوا ممكن كمان ترسموا كفر بيج بنفسكم وتنزلوها هنا تمام. ليه ما يحصلش؟ ايه نرسمه ازاي؟ اه عادي جدا. لو انا عادي كفر بيج اعملها انا بقى اللي اظبط اطاراتي وحاجاتي طبعا اسال حد ان الدنيا تمام وكده وزي الفل اعتمد عليها عادي ايه المشكله. طب افرض معتز مثلا حد يعني مثلا اعزب كل اللي عنده متوفيين او يعني راجل ما عندوش حد وراجل عاوز يعمل ابحاث هيعطل الماجستير بتاعه على المبصرين ولا هيسال الهواجيه بتوع الكافيهات ولا هيعمل ايه؟ وعايش في المدينه لوحده تمام. اه والمدينه كلها توفت ويعني يعني ما هو مش كلام اللي انت بتقوله ده برضه يعني احنا ما هو مش منطقي برضه اللي انت بتقوله يعني. اسال حد اسال حد يعني مثلا واحد زي حضرتك راجل عايش لوحده اه نعم. ممكن احكي موقف طريف في الموضوع ده؟ اه ها؟ اه اتفضلي. مره كنت عاوز اقرا صوره تمام، كانت الساعه 4 الفجر، فدخلت على التشاتنج اللي عندي فما لقيتش غير حد يعني من مبصرين يعني اللي انا اعرفهم اللي عندي موجودين على الصفحه، ناس كلهم ما اعرفهمش اصلا. فروحت داخله على صفحه واحد فيهم ورحت كاتبه له ممكن لو سمحت تقرا لي الصوره دي، راح قال لي اوكي بس بشرط. قلت له ايه؟ قال لي حنين بتاخد مني الجنيه عشان انا كنت منزله بوست بالموضوع ده، انا عاوز 10 جنيه. طلع فاكر لي بوست من 6 شهور. يا جماعة ماشي، أنا بقول دلوقتي إيه، إحنا يعني في حاجات بتبقى يعني أذواق عامة تمام، عمال مش عايزين تاخدوا رأي حد وعايزين تعتمدوا على حاجات جاهزة براحتكم، إحنا يعني دي كلها اختيارات مفتوحة. بصي هو الفكرة في كده، خلاص ما نسألش حد، اعتمد على النماذج الجاهزة يا سيدي، اعتمد على النماذج الجاهزة، خلاص اعتمد على نماذج الجهاز، خلاص بسيطة في رسالة بس هو حلتها لك بس خلاص الحمد لله. ايه رأيك هي الصفحة كده كده بتتكتب طباعه كتابة وطباعها بجنيه، شوف الرسالة بتاعتك كام وروح ادفع عليها عند بتاع مكتبة وريح دماغك، يلا بس الحمد لله كده خلصنا الكورس، يلا اسكيب upper ribbon. يعني الفكره احنا بنحط الادوات، كل احنا بنقول ايه ده اداه موجوده ودي موجوده ودي موجوده ودي موجوده، كل واحد يشتغل باللي يناسبه، ما عندكش حد يسالك تساله اشتغل بقى بنموذج من النماذج اللي موجوده، وبرده وبرده يعني هتحتاج اكيد، ما حدش عايش لوحده، ده المبصر يعني خدوا بالكم من حاجه يا جماعه اقول لكم على حاجه والله، حتى المبصر لما بيجي يعمل حاجه بيسال واحد صاحبه يقول له ايه رايك دي اشيك ولا دي، ده فعلا يعني حكايه ان انا اخد اراء حد ديت مش مشكله فينا احنا، انا مش عارف بصراحه، هو اللي على عينه بطحه بيحسس عليها بالعنك. بس خلاص المهم خلاص بعد كفر بيجز خلاص يلا تاب blank page button to move to blank page button صفحه فاضيه تمام. نعم تاب حضرتك اعملي سكيب، احنا خرجنا من الكفر بيج بسكيب يا فاطمه، سرحت البنت بصراحه عندك حق، انا نفسي سرحت عندك حق، لا انا عملت سكيب على فكره، اللي مركز مع الناطق اعمل سكيب تمام، اكيد اخواننا اللي مع النت مركزين اكتر تمام. طيب بعد كده قال لي ايه، قال بلانك بيج، انا مشيت بالتاب اهو، قال بلانك بيج خلاص، بلانك بيج دي صفحه فاضيه، هيعمل ادراج بلانك مش بلاك، لا ده تجويد ده تمام. طيب البلانك بيج دي صفحه فاضيه، بستخدم الموضوع دوت في حاله ان انا بكتب حاجات معينه واكتشفت ان انا في جزئيه لازم تدرج في صفحه قبل الصفحه اللي انا فيها، صفحه قبل الصفحه اللي انا فيها، في الحاله دي بحتاج ان انا انزل صفحه فاضيه وابدا ان انا اكتب فيها من اول وجديد. لا كنترول انتر دي فكره تانية اديك هتشوفها، مش دي الكنترول انتر تمام، مش هي دي الكنترول انتر اللي هي اللي بتنفذه، لا دي بلانك مش بتنزل صفحه بالكاد فاضيه، يعني لو انا مثلا عندي مستند ثلاث صفحات ايه اللي هيحصل، وقفت انا في اخر الصفحه الثانيه وعملت بلانك بيج، الصفحه الثالثه هتنزل تبقى الرابعه، تبقى ايه الرابعه، وهيبقى الصفحه الثالثه فاضيه، مفهوم؟ طب لان بصوا لما نمشي تاب ايه اللي هيتقال دلوقتي، تاب بيج بريك بتن، بيج بريك، وده بقى الكنترول انتر، بيج بريك فاصل صفحات، يعني حضرتك حاجه معينه قدامك صفحه معينه وحضرتك عايزه تعملي تقسميها لصفحتين، لا اله الا الله. ايوه انا عارف اما هضغط تاب هيقول لي ايه. حنفي بيقول بيش بريك يعني صفحه الراحه، وهم بريك يعني بيت الراحه. اقعد ساكت. المهم المهم بريك كلمه، خد بالك بريك بمعنى فاصل، فالبريك اللي بيتاخد يعني فاصل ما بين سيشن وسيشن بيبقى معروف ان هو راحه، يعني فاصل بيستخدم لغرض الراحه مش بريك يعني راحه في حد ذاتها. اديني فلسفيا ولغويا اهي. اقعد ساكت بقى. اها خلاص كده. مش بريك فاصل صفحات، ده بيستخدم يا امل عشان خاطر كلام معين بقسمه على صفحتين، صفحه معينه، ولكن شفت ان انا ان هو يتقسم على صفحتين، يبقى بقف على بدايه الكلام اللي انا عايزه في الصفحه الجديده تمام على اول الكلام بالظبط، واضغط كنترول انتر بقى. هنا الكنترول انتر. ايوه ما بتاخد، لا انا قلت شيفت وانتر حضرتك سطر جديد في نفس الفقره، سطر جديد في نفس الفقره. اه ايه بتعمل فاصل صفحات، صفحه جديده عشان هتبداي خلاص كانك في صفحه جديده تمام. اما البلانك بيج انا بستخدمها في حاله ايه، مكان انا يعني عايز احط صفحه ما بين صفحتين، بحط صفحه ما بين ايه، ما بين صفحتين عشان انا نسيت اكتب حاجه وعايزها تكون موجوده في المكان ده. واصله يا فاطمه؟ نعم. اه هو اكيد يقصد البلانك بيج والبيج بريك ولا ايه؟ لا ما هديت قالت هو اكيد عشان وصلت بعد السؤال اكيد عشان الديلي. اه تمام قلنا البيج الكنترول انتر بتاخد بيج بريك فاصل صفحات، اما البلانك بيج بتستخدم لادخال صفحه فارغه ما بين صفحتين. اهو بس ماهر رد على حنفي. اه افادك الله يا اخ ماهر. ماهر الشافعي بيقول لك بريك مش ريست. صح يا سلام، تحط نفسكم في موقف بايخه. انا المهم المهم تاب تاب منيو tables group box table sub menu tables الجداول بقى. شوفوا بقى الجداول هنا، هقول لكم بقى ان احنا لو استخدمنا النسق بتاع 2003 accessible اكتر واحسن، وهنشوف ليه. انا طبعا مش معنى كده ان انا هستسهل معاكم، ولكن انا هوريكم النسق بتاع 2013 والنسق بتاع 2003. نعم يا عطيه. تيبلز جروب بوكس وقال تيبل سب منيو. امال قال ايه؟ طب حضرتك اتعب بس وتمشي ثلاث خطوات لقدام. اه اتفضلي يا اسراء. اتفضلي يا اسراء. انا ما عنديش التيبلز، انا عندي كفر بيكس. وايه تاني؟ بيش بريك. ايوه لا في بعدها تيبل. امشي تاب مش موجوده ازاي يعني؟ والله العظيم دي ترجع تاني الكفر بيس. هو انا بشتغل بجوز تاني؟ طيب والله العظيم فين انفرد وبتاعها تاني. نعم يا اسراء. ايه هو يا جماعه انا دلوقتي لو لا لا ثانيه واحده يا جماعه ثواني ثواني مش سامع البنت في حاجه غلط. سوري معلش عادي مش مشكله. لما اجي هعمل جداول بالوورد هي هتبقى احسن ولا لما يتعامل مع الاكسل؟ بما ان الاكسل هو تخصص الجداول. حلو السؤال ده. البنت دي اسئلتها متقدمه بصراحه. اه بص يا اسراء، الاكسل اصلا شغل جداول ماشي، بس جداول الاكسل بتستخدم لاغراض والوورد بتستخدم لاغراض تمام، وهتشوفي ده قدامك، لان الجداول الاكسل لما هنروح اكسل ان شاء الله خلايا الجدول بتاع الاكسل نفسها ليها خصائص معينه وليها يعني وليها قيم تانية، ولما تيجي تدخلي ارقام بيعتبرك ان انت هتدخلي الارقام على غرض كذا او على غرض كذا، وليها اشارات بتتعمل تمام. انما جدول الوورد انت تقدري تستعمليه مش لمجرد انك تحسبي مثلا ارقام او حاجات زي كده، لا، فكره مثلا انك بتعملي كشف استماره معينه بتتضمن مثلا اسم ورقم تليفون وعنوان وكذا وكذا وكذا، ايه ينفع برضو بالاكسل، ايه وينفع في الاكسس، ولكن كل حاجه منهم لها اغراض. يعني لو هعمل كشف حضور للقاعه دي مش مضطر ان انا اعمله على الاكسل او على الاكسس، هو لاني مش هحسب، هو الفكره كلها بس ان انا بثبت حضور تمام، فبالتالي الوورد يكفي تمام. اما الاكسل ساعات لو انا بشتغل بقى في درجات في كنترول مدرسه او حاجه زي كده، هنا بقى الاكسل لان انا هضطر احسب مجموع درجات تمام. لو انا بشتغل في تعداد مدرسه يبقى هنا بقى الاكسس لان بشتغل في قاعده بيانات تمام. ادي ده جدول وده جدول وده جدول، ولكن حسب الغرض انت بتنقي البرنامج اللي هتشتغلي بيه. الله على سؤالك يا اسراء جد، اتفضل. اه طب ايه ممكن اول حاجه؟ اه اتفضلي. سب منيو لوحدها موجود فيها الكفر بيجز والبلانك بيج والبريك والبيج بريك، البيج بلانك والبيج بريك والكفر بيجز كلها مع بعضها. لما نعمل سكيب بقى نجيب التيبلز والحاجات دي. طب ما انا دي سكيب دي على فكره قلتها من حوالي 5 دقائق تقريبا او اكتر لما كنت عند فاطمه. لا لا انا يعني انا لما خرجت من الكفر بيج اداني البلانك بيج بوتن والبيج بريك بوتن على القايمه من بره بوتن مباشر. مشكورة جدا يا استاذة سمية، بحيي متابعتها والله بجد يعني. اه انا بحيي متابعتها بجد بجد يعني، حد بجد مجتهد جدا يعني. اتفضلي. لا انسرت وامشي بالتاب، انسرت وامشي بالتاب، احنا انسرت قائمة انسرت، افتح شريط القوائم وامشي السهم يمين. تحت امرك يا فاطمة. انا دي فاطمة اللي اليوتيوب علق على اسمها. اه تمام. لا هو مش هيعلق ولا حاجة ان شاء الله، بس هو السؤال ده ما يجيش من فاطمة غير لو كانت فعلا بتعاني معاناة جامدة. اه اه اه العب. انا عارف مستواكي من قبل ما اجي التدريب تقريبا. طيب احنا بقى فين؟ تيبل سب منيو. في تيبل سب منيو هعملها معاملة السبليت بوتن برضو، وايه بقى؟ وهضغط عليها مسطره. بصوا احنا هنشتغل دلوقتي على النسق المعمول بيه من اول 2007 وحتى الان. ماشي 18. ايه 18 جدول. طب ما تصبري على رزقك وتسمعي ممكن. سبيس ليفينج مينيوز ريبون لوور ريبون انسرت تيبلز تيبل سب منيو تيبل تيبل انسرت تيبل 1 اكس 1 تيبل جريد One of 80. 80 مش 18. 80. مش 80 جدول. ولكن خدوا بالكم هو يقول ايه؟ What؟ وخدوا بالكم 1x1. معنى كده ان هينزل لي جدول عبارة عن صف وعمود. تمام؟ طيب. النزول لتحت يزود عدد الصفوف. والحركة الأفقية لليمين تزود عدد الأعمدة، لأن الجدول مكون من إيه؟ صفوف وأعمدة، عشان كل صف وعمود بيكون مربع اللي هي خلايا الجدول. حد مش عارف شكل الجدول؟ حد مش متخيل شكل جدول؟ مين؟ نعم. طيب لا كده بنهرج. نعم يا شيماء. إيه؟ ايه انت مش عارفه شكل الجدول؟ يعني مثلا ايه الفرق ما بين ان انا احط في الكلام في جدول وان انا احطه في اطار مثلا؟ لا الفكره في حاجه، الفكره ان انت بتعمل كش يعني بتعمل ورقه معينه او بتعمل بيان معين، كل مربع مسؤول عن حاجه، يعني بتقسم الكلام لمربعات. يعني مثلا كشف الحضور مثلا في مثلا الاسم بالضبط كده، الاسم والاسم ورقم الجلوس ومش عارف ايه بالضبط بالضبط كده، هو ده عرفته الحمد لله. بس جابه هو ده تمام. وصلك يا شيماء؟ انت نسيتي شكله ولا ايه؟ طب تمام. ايه اعداء البرايل؟ معلش. ايه ما هم دول اعداء البرايل؟ بتاع الازهر. انتوا مش عارفينه؟ ايه عارفينه؟ لا ده خده في اسيوط قبل كده مرتين يمكن. نعم. انت نعم. في سؤال. طب الراسي بقى حضرتك بيبقى يعني مكتوب فيه ايه والافقي مكتوب فيه ولا حسب؟ لا على حسب ما انت بتحدد، بس غالبا بيبقى تنسيق الجدول، بيبقى كل صف من صفوف الجدول مختص بشخص معين. يعني لو عامل كشف فيه حضرتك وفي مثلا اماني وحنفي وامل ومثلا ومعتز وشيماء. طب اتفضلي انت. كشف غياب مثلا ماشي، فهيبقى في صفوف في اعمده. فالصفوف مثلا الصف الاولاني هيبقى فيه مثلا الرقم، الصف الثاني هيبقى فيه الاسماء. ده صف انا تحت بعض عمود سوري عمود سوري العمود الاولاني مثلا الرقم، العمود الثاني الاسماء. اللي هو نزل من فوق يعني من فوق لتحت، اول خانه في العمود مثلا أو العمود ده مختص بالرقم بالارقام 1 2 3. الخانه بتبقى ايه المسمى بتاع العمود ده المسلسل. تاني خانه بتبقى الاسم وبتحتها الاسماء. تالت خانه مثلا بتبقى عمود ماما تحت بعض. هي تقصد ايه دايما؟ اول صف من فوق او اول خانه من كل عمود بتحمل مسمى العمود. يعني العمود ده مثلا هيبقى خاص بالارقام، الارقام المسلسله. العمود الثالث مثلا الايام، اول يوم يوم السبت، الحد الاثنين الثلاث، كل ده على حسب على ايه؟ على شكل اعمده. بالظبط. بس طب ما تيجوا نعمل جدول كنموذج ونشوف الدنيا. تمام. انا بس عشان اقرب الفكره تمام، ايه رايكم؟ طيب انا بس عشان اشرح الفكره ان احنا بنعمل جدول ازاي ب 2013. طبعا زي ما قلت لكم 1x1 دي كل عدد بيعبر عن صف او عمود. هنزل لتحت هزود صفوف، هرمشي يمين هزود اعمده. طب تعال انزل تحت كده 1x2 table grid. 1x2 خدوا بالكم ال1 الاولانيه بتعبر عن عدد الاعمده، ال1 العدد الثاني بيعبر عن عدد الصفوف. طبعا الاكس هي الفاصل دي. العدد الاول بيعبر عن الاعمده، العدد الثاني بيعبر عن الصفوف. يعني انا لو عملت كده حد بقى يقول لي انا عملت ايه؟ 1x3 table grid 21 of 80 عمود واحد وثلاث صفوف. طيب 4x3 table grid 4 اعمده وثلاث صفوف. برافو ممتاز. طبعا التغيير اللي اعتمده من دول اضغط عليه ايه؟ انتر. تمام. طيب انا مش هضغط انتر عشان عايز اوريكم بقى النسق بتاع ال 2003 ماشي. طبعا النسق بتاع ال 2003 هضطر ان انا انزل القائمه دي كلها واجيب حاجه اسمها insert table. تيجوا ناخد له اختصار افضل، alt n t i alt follow by. تمام. اتفضل يا فندم. escape menu escape escape. خلاص يا باشا. استاذه زينب بتقول لحضرتك انا كانت بتفعل الاوفيس بعد ما خلصت الفايل الاول، اللاب عمل اعاده تشغيل وبعدين دخلت علشان تعمل له اكتيفيشن مش راضي بيقول غير متاح. غير متاح؟ متاح ازاي؟ ممكن يكون عندها الملف الفريم ورك زي ما عمل مشكله عندها. انا في لابها مؤمن برضو. اللاب بتاعها طب يبقى هو يعني ممكن تكون انا عايز اعرف بس غير متاح ازاي؟ يعني مثلا لما بتضغطي انتر بيطلع لك مشكله مثلا يا زينب ولا يا ريت اللي يعني قولي لي ايه اللي بيحصل بالظبط عشان اعرف اجاوبك. تمام. زينب بهاء دي يعني حد شاطر، ودي يمكن اللي طلعت الاولى على منحه انا في الكول سنتر اللي عملناه في بين اسيوط وانا، يعني حد مجتهد ما شاء الله عليه. يعني ايه هو لا عملنا تدريب كول سنتر كان طالع من اسيوط وكان موجه لنا. تمام. طيب Alt N T I عشان أدرج جدول. خلاص ورا بعض كده تعالوا نضغطهم. Setting keyboard layout to US. ما انت خد بالك من حاجة، قائمة insert دي بالذات يا جماعة لازم أي حاجة هتدرج هتدرج في مكان ما المؤشر محطوط. حلوة حلوة الملاحظة دي. End blank. حقيقة عليها حلوة الملاحظة دي بجد. Alt N T Alt N T I أنا ما قلتش واي. تمام. لازم ناخد بالنا من مكان وجود المؤشر. ادي Alt Upper ribbon Insert ألف مقصورة. في كده عادي هكمل. ف ه Insert table dialog table size number of columns edit spin. شوفوا بقى فتح كده على نسق التيبل بتاع 2003. تمام. طيب شوفوا الجمال هنا قال لي ايه بقى، اسمعوا. number of columns number of columns عدد الاعمده اللي انت عايزها. شوفوا هنا التفاصيل اكتر. نعم مستر محمد جابلك. طب والله ربنا يبارك لك يا رب مستر محمد حللنا. لا لا يعني هو مستر ده اللي هقوله يعني هو مستر محمد يعني حللنا مشكلة كبيرة كانت يعني عايزين نعمل توصيلة جاكات او كده عشان نضمن جودة للتسجيل، لان للأسف لما التسجيل والبث بيطلعوا من لاب واحد اللي هو لاب اشرف بتحصل لنا بعض المشاكل، وكانت حصلت مشكلة في المحاضرة التانية وفقدنا جزء منها لكن اشرف بتمكن استعاده، ويعني ربنا يستر على اللي جاي بقى. بس هو بس يعني ان شاء الله بالمشكله ديت هنحول يعني بالكابلات اللي وصلت دي احنا ممكن طلبناها من مستر محمد يعني في اقل من نص ساعه كان الراجل جاب لنا المطلوب يعني يعني بارك الله فيه بجد يعني. فان شاء الله كده هنحول البث على جهاز والتسجيل على جهاز تاني بحيث ان احنا نخفف الاحمال شويه. تمام. نرجع لموضوعنا number of column اختار عدد الاعمده. على فكره الجمال في الموضوع بقى هنا خدوا بالكم مش دايما هنتحيز للجديد على حساب القديم، ولكن احنا هناخد اللي يفيدنا، جديد ماشي قديم ما يضرش. تمام. الله يخليك يا اشرف. الله يخليك يا اشرف يا سلام. ماشي. تمام. الجميل في الموضوع ده مش بس ان احنا هنعرف ان احنا بنحدد عدد الاعمده وعدد الصفوف، لكن الجميل في اللي جاي بعديه. اتفرجوا بقى number of column هنا بحدد عدد الاعمده واسمعوا بيقول ايه بقى. number of columns edit spin box 5 edit spin box ممكن اغير العدد بالاسهم او بكتبه كتابه. تمام. هستاذنكم بس هوقف ميه بس معلش. خلاص number of column كده قال لنا على رقم ايه الاعمده. قلت ان انا يا اما اكتب الارقام يا اما اتحرك بالاسهم ازود او اقلل اسهم طبعا فوق وتحت، يا اما بكتب الرقم اللي انا عايزه للاعمده بايدي. يعني ايه هو بيقول لك ايه اديت سبين بوكس يعني عندي الامكانيتين. طب اتحرك تاب بقى تاب نمبر اوف روز اديت سبين بوكس 2 نمبر اوف روز عدد الصفوف. عدد ايه الصفوف هو افتراضي او باي ديفولت عاملهم صفين. تمام. انتوا بقى طبعا برضو edit spin box يا اما ارقام يا اما اسهم تزودوا او تقللوا براحتكم. متفقين. شوفوا بقى اللي جايه tab fixed column width radio button checked to change the select fixed column width اللي هي ايه اتحكم في ابعاد الجدول بالعرض، ابعاد الكولم العمود نفسه بالعرض، عرض الخلية نفسها مساحة الخلية بالعرض. تمام. ده راديو بوتن تشيكد. طب معنى الكلام ده ان في اختيارات تانية. في اختيارات تانية. لا ممكن تقعدوا كتير جنب بعض. تمام. فيكس كولم ويث اللي هو بقى ايه انا اتحكم بنفسي في ابعاد العمود عرضا اتساع الخلية. شوفوا بقى الاجمل منه انزل لتحت اسمعوا auto fit to contents radio button checked auto fit to content. التوسعة بتاع بالعرض للخلية هتكون بحسب المحتوى اوتوماتيك اوتو اوتوماتيك بقى كده. يعني دي ممكن تتظبط من وانا بعمل الجدول نفسه, ممكن تتظبط من وانا بعمل الجدول بنفسه. اللي يعني حسب المحتوى ازاي؟ يعني لو الخلية ضيقة وانت حضرتك كتبت كلمة هتكون اكبر من الخلية, الخلية توسع تلقائي. لا بمعنى كده انك بصي, يعني انت مثلا عاملة عمود للارقام التسلسلية, العمود بتاع الرقم المسلسل ده هيكون الخلية على قد الرقم, الخلية التانية هتكون مثلا كاتبة فيها الاسم الثلاثي هتتسع للاسم الثلاثي, هياخد على اكبر اسم في العمود. ويبقى بالظبط كده. تمام. نعم. ايه هو ده؟ لا هيبقى منسق طبعا. Auto fit to window radio button checked. لا لا هيبقى منسق. انت لو بتتابعي, لو بتشتغلي شغل كشوف مع حد مبصر يقول لك لا الخليه دي ضيقه على الاسم, تمام, او يقول لك لا الخليه دي كبيره كنا عايزينها اصغر شويه, تمام. فانت لا يعني مش شرط ان مربعات الجدول تكون كلها حجم واحد او الاعمده تكون كلها حجم واحد, تمام. لا في عمود عشان خاطر المحتوى بتاعه هيكون ضيق, وعمود عشان خاطر محتواه هيكون واسع, تمام. طب اوتو فيت تو ويندو بقى اللي هو هيخلي حجم الجدول او عرض الجدول باتساع, يعني اوتوماتيك باتساع ايه النافذه بتاعه الوورد نفسها, تمام. طب انا شايف ان انسب واحده فيهم بصراحه بالنسبه لاستخدامنا اللي هي الثانيه, الاوتو فيت تو كونتنت اللي هي ايه توسيع تلقائيه حسب المحتوى اللي بيتكتب, تمام. نعم. اشمعنى نجحت العمليه؟ ايوه ما فيهاش بعدين دي عند مين اعرف بس ها ما فيهاش بعدين ايه عارف عند مين هي قدام بس تبقى سلوى بس نشنت دي مسموح دي حاضر طيب لا لا صامت يا سلوى الموبايل يا صامت يا مقفول تمام مش هوعد بحاجه غير لما اشوف المهم خلاص كده لا طالما انتوا الاثنين قلتوا عيب عليك يبقى اتاكد الاول والله اشرف وحنفي يلا المهم استاذ زينب بس اسمع السؤال لا عشان السؤال اللي جاي استاذ زينب انا لما خلصت تسطيب اللاب خلص التسطيب عمل اللاب عمل اعاده تشغيل ولما رجع تاني دخلت من جديد على الفايل علشان تعمل له اكتيفيشن اول ما بتضغط انتر على الاكتيفيشن بيجيب لها حاجات غريبه وبعد كده وقفها على القائمه اللي فيها اكتيفيت ويندوز اوفيس طب ما كده واول ما ضغطت على اكتيفيت اوفيس بيقول غير متاح انا بسطب من جديد ولا تعمل الت تاب وبعد كده ترجع تاني كده لا لا هو ممكن الت تاب من او ممكن يكون النافذه بس مش فعاله مع قارئ الشاشه فتعمل الت تاب وترجع ممكن تلقى الدنيا ظبطت معاها ممكن تكون لا هي ضغطت اكتيفيشن الاولانيه لو ما ضغطتش اكتيفيشن الاولانيه مش هتظهر لها اصلا الاختيارات بتاعه اكتيفيت ويندوز واكتيفيت اوفيس تمام والله لا مشكورين جدا طبعا اي حد بيتواصل معنا واللي نصوت كويس وكده بس تمام لا برضو مشكور المهم خلاص انا بختار بقى اي اختيار مناسب ليا من التلاتة دول اوتو فيت كونتنتس راديو خدت اوتو فيت كونتنت ده زي ما قلت لكم ان انا دايما بميل ليه يعني طب انا هزود عدد الصفوف بس في الجدول عشان خاطر ناخد نموذج يعني نمبر اوف روز اديت سبين بوكس 2 3 4 خلينا 4 تمام والاعمده هنخليها 5 زي ما هي تاب ريمبر دايمنشنز فور نيو تيبلز تشيك بوكس نوت تشيكد ايه الاختيار ده بقى اسمعوا Remember dimensions for new tables checkbox not checked. Remember dimensions for new table checkbox not checked. Remember كله قال تذكرني ماشي او تذكر هي تذكر هو ما قالكيش مية على فكرة هو يعني remember تذكر دي لوحديها ما خلاص ريمبر اللي هي اللي هي تذكر ريمبر ذيس دومينشن فور نيو تيبل، تذكر هذه الابعاد، الابعاد طبعا اللي احنا حددناها للجدول فور نيو تيبل في الجداول اللي هتتعمل جديد فيما بعد. تشيك بوكس نوت تشيكد طبعا هي مش محدده، لو محدده وجيت اعمل جدول هلقاه بيجيب لي الاعدادات على الاعدادات اللي انا عاملها دي. خلاص الافضل انها ما تتعملش طبعا لان كل جدول بيتعمل وليه ظروفه. برافو يا اثراء، تمام عندك نظره بعيده المدى. نعم يا فاطمه، هي دي تفيد في حاله الشغل المتشابه. انا دايما بس خدي بالك يعني ما اعتقدش ان الواحد ممكن يعمل شغل متشابه للدرجه دي قوي، بس ممكن. نعم يا اشرف. ايه اثراء؟ ليه لا، على فكره مشروع مدربه جايه لكم ان شاء الله. لا بقول لك مشروع. لا انا على اللي بتجود دي وسمعت غلط. شيماء ما شاء الله كفيفه وما بتسمعش. المهم لا انا اقصد الاثنين على فكره. طيب ما علينا. المهم هاي ورحمه الله وبركاته. ماشي مش مشكله. تمام نمشي تاب تاب. اوكي بتن. اوكي طبعا لو ضغطت عليها هعتمد دلوقتي الجدول اللي نزل. خلاص انا هعتمده. سبيس اديت table 1 uniform table blank row 1 of 4 column 1 of 5. شفت بقى اول ما بنيجي على الجدول بيقول ايه؟ بيقول ابعاده كلها. هو مش الراجل ده لسه معدي مرتين الصبح؟ ما علينا. طيب هو قال ايه نمبر، قال ايه كول رو 1 اوف 4 كولم 1 اوف 5. يعني اول ما باجي على اول جدول، على اول الجدول بيديني كل ابعاده، كام انا في الصف الكام من كام وفي العمود الكام من كام. تمام. طب تعالوا قبل ما نملى الجدول دوت ونشوف نظامه، تعالوا نشوف الحركه جواها هتكون ازاي. نعم لا غير الت كنترول وبالاسهم. التاب خد بالكم انت انت انت صح. ايه التاب ادق دايما. التاب الحركه ما بين الاعمده. في الجداول بمفتاح حركه، في الجداول التاب ما بتتكتبش، مفتاح حركه. والسبب قبل ما تسال هقول لك. السبب ان التاب بتحط فاصل او بتتحكم في الفاصل بتاع الهامش ما بين الصف، ما بين السطر وما بين الصفحه. تمام. اما في الجدول انت كده كده في اطاراتك متحدده مش محتاج هوامش، فعشان كده بتتحول هنا مفتاح حركه. تمام. انا بحس بزبوني. نعم دكتور. والله ايه دكتور؟ ده اتقالت دكتور. دكتور والله يا دكتور احمد. ايوه بالتاب. الصفوف بالاسهم. تمام. طب عشان اروح من اخر الجدول لاول الجدول الت وكنترول وهم. الت كنترول هم. تيجي نجربها. بلانك بلانك رو 3 اوف 4 بلانك رو 4 اوف 4 بيجينينج اوف تيبل بلانك رو 1 اوف 4. انت سمعتي دي؟ الت انت طبعا كنترول هم هتوديكي بدايه المستند. بلانك بلانك رو 4 اوف 4. بص اسمعي دي بقى. beginning with beginning table. بص اسمعي beginning of table beginning with table. وداكي على اول خليه في اول عمود في اول صف. alt n t i حضرتك. تمام. طبعا بديهيا ان تكون alt control n end بتوديني للاخر. تعالوا نجرب بقى. طب alt control page up و page down مش بيمشوني في الجدول. last cell in table blank. شفت قالك ايه؟ last cell on table اخر خليه في الجدول. بالمناسبه كلمه خليه بمعنى cell، كلمه خليه بمعنى cell. تمام. ولاست طبعا اللي هي ايه؟ الاخيره. لا بيودي لا وقت. طب اهو حضرتك بصي اهو ادي اهو الت كنترول هوم. بص على ايديا يا اماني والنبي اهو اهو beginning of table اهو blank row 1 of 4 اهو beginning with table. تمام. انت بتستخدمي ايه جوز ولا ان في دي ايه؟ عند ماليش دعوه ماليش دعوه. نفس السؤال من كمال ياسر، انا عايز اختصارات. ما جربتهاش ما جربتهاش يا جماعه. انا الله يخرب بيت الام دي ما جربتهاش ومش مسؤول عنها. هو المفروض المفروض ان الاختصارات دي خاصه بالاوفيس، بس مدى فعاليتها مع جوز او ان في دي اي انا يعني انا ما جربتهاش مع ان في دي اي. قارئ الشاشه واشتغل. لا ما انا قلت لك اي اختصار ما فيهوش انسيرت هيشتغل معاكي من غير قارئ الشاشه. على فكره قال لك نوت اني تيبل. طب انت مش عامله جدول حضرتك؟ بتحاول تعملي معانا ايه؟ انت ما عملتيش جدول اساسا. دي امل. اه تمام. طب ماشي خلاص المهم تمام. طيب كده عرفنا ازاي نتحرك ما بين الصفوف والاعمده، ما بين اول الجدول واخر الجدول. تمام. بس يا جماعه فعلا الت كنترول هوم والت كنترول اند يعملان بشكل جيد. اه تمام. خلاص يا فندم عملت دي. ايه ده ايه ده خلاص. طيب كده دي كيفيه الحركه في الجدول. تعالوا بقى نشوف عشان تبقى الفكره للجدول واضحه للجميع. الناس اللي بتتكلم شمال ورا تنبيه في سيشن واحد وتنبيه في سيشن اتنين، وبرضو بسيبكم قبلها بتلات اربع دقايق لعل وعسى تسكتوا لوحديكم. يا ريت ما تتكررش للمرة التالتة. يعني هنبدأ دلوقتي. أنا دلوقتي في أول الجدول. تمام. Out of table. بسم الله. أول ما خرجت بالسهم قال لي إيه؟ Out of table. أنا طلعت بالسهم Out of table. أنت خلاص بره الجدول. Table 1. Uniform table. شوف. Blank. Row 1 of 4. Column 1 of 5. شوفوا قال لي إيه؟ Table 1. تمام؟ وقال الجدول واحد، وده يدعم فكرة الجوتو اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في سيشن 1 اللي هو لما قال لي انتر تيبل نمبر. تمام كده؟ حلو الكلام. وعلى فكرة قبل ما حد يسأل السؤال دوت، التيبل ما بيتعملوش رينيم من الآخر. اه اتفضلي. ايه؟ ممكن نعرف احنا فين؟ وهتشوفي دلوقتي سهله قوي. تمام. ده تبع مين ده بقى؟ لا لا ما بلا شيله. لا ما هو مش انت. ايه؟ لا الساعه طالما ما خلصناش يبقى ما جاتش 5:30. اقفل. 5:40 مش هتفرق معايا على فكره، انا عارف الساعه. وراك مواعيد مهمه حضرتك؟ لا يا باشا خلاص يبقى ما تشوفش الساعه. المهم طيب انا دلوقتي على الخليه الاولى في الصف الاول في العمود الاول. دايما يا جماعه او دائما وابدا الكشف، لو انا بعمل نظام كشف او حاجه، احنا هناخده دلوقتي كانه نظام كشف. يعني مثالنا هيكون على انه نظام كشف. دايما الصف الاولاني، دايما الصف الاول دايما بيكون هو اول خليه طبعا من كل عمود. طبعا الاعمده بتبقى نازله من فوق لتحت، والصف ماشي من اليمين للشمال او من الشمال لليمين حسب اللغه اللي بيكتب بيها الجدول. تمام كده. طيب الصف الاول دايما طبعا دايما الصف الاول من فوق بيحمل الخليه الاولى من كل عمود، صح ولا غلط؟ واضحه الفكره؟ الصف الاول بيبقى هو الخليه الاولى من كل عمود، فدايما الخليه الاولى بتحمل مسمى العمود او العمود ده هيحتوي على ايه. تمام. ما كل لا يعني مثلا انت العمود الاول ده هتكتبي فيه ايه؟ الخليه الاولى لازم تعرفي فيها بقيه العمود بيحتوي على ايه. واحنا دلوقتي واقفين فيه اصلا، دلوقتي انت جاهزه للكتابه. يعني العمود الاول مثلا هيحتوي على التسلسل، الرقم التسلسلي للكشف، هنكتب فيه كلمه ايه بقى؟ لحظه كده. Setting keyboard layout to US. سوري معلش. Setting keyboard layout to Arabic 101. كفايه حرف ميم. ميم ميم كده كده اختصار كلمه مسلسل، ودي يعني متعرف عليها جدا في اللي بيعمل الكشوف او في الجداول. ببدا اكتب بقى. تمام، انا كده كتبت ميم اللي هي كده كده اختصار كلمه مسلسل. ممكن نكملها لو انت حابه. تمام، يعني ده ايه يعني انت وراحتك، بس انا هكتفي بميم. همشي تاب عشان اروح للعمود رقم 2. اسمعوا بقى. تاب بلانك كولوم 2 اوف 5. كولوم 2 اوف 5 غير رقم الصف اللي قاله في الاول، ما غيروش، يبقى احنا على نفس ايه الصف. هنا هكتب له ايه بقى؟ الاسم. تمام، معلش ان انا بتاخر، بس انا عشان ال إيد واحدة. ألف لام ألف سين ميم الاسم. خلاص. تاب سنتيمتر. تاب بلانك كولم 3 of 5. كولم 3 of 5. خلاص. نعم يا حنف اتفضل. حسب اتجاه الجدول اللي انت منزله عربي، حسب اتجاه لغة الكتابة ساعتها عربي ولا انجليزي. احنا حاليا عربي، فماشي من اليمين للشمال صح كده؟ بلا شيء صح. لا قصدي متوقع صح عشان ما حدش يشوف. تمام. طيب هنا هكتب مثلا ايه؟ هكتب فين؟ ايه في الخليه، يعني من غير ما تضغط، من غير ما تضغط اي حاجه. لا لا خلاص، انت انت اوريدي في وضعيه الكتابه. تمام، هنا هكتب رقم الهاتف. رقم الهاتف. ر قاف ميم رقم لام هاء الف تاء فاء. ولو حد مبصر دلوقتي هيقول لكم ان الخليه واخده حجم الكتابه بالظبط. ليه بقى؟ عشان واحنا بنعمله اخترنا له اوتو فيت تو كونتنت. نعم يا اتفضل. لا عادي والله، بنمشي باسهم شمال او يمين عشان نتنقل. لا التاب، التاب ادق يا حبيبي، التاب ادق في التحرك ما بين الاعمده. التاب دايما ادق. طب ولا الصفوف؟ الصفوف لا، الصفوف بتنزل وتطلع بالاسهم. تمام، بدايه الجدول الت كنترول وهوم، ونهايه الجدول الت كنترول واند. تمام. طيب كده كتبنا العمود الثالث، همشي تاب. الهاتف تاب بلانك كولوم 4 5. كولوم 4. هنا بقى ممكن نكتب ايه؟ العنوان. تمام، العنوان. لا عين نون واو الف نون. العنوان. العنوان تاب. طبعا بما ان ده كشف حضور، ممكن نخليها ايه؟ توقيع. توقيع توقيع توقيع. ممكن بقى انت بصي، ده دي مجرد فورمه، انت بقى براحتك بعد كده ممكن تخلي الاعمده 6، تخليهم 8، على حسب بقى احتياجك انت في الكشف. انا انت غرضك ايه من الكشف؟ طب ما انت لو كشف ندوه وانت عازمه فيها مثلا ناس معينه هتحضر، وهيجي لك مدير مثلا من التضامن على مدير من الصحه على مدير مش عارف منين منين منين، لازم تحطي مثلا هنا خانه بريد الكتروني. لو عازمه مؤسسات لازم خانه بريد الكتروني، عشان كشوف الحضور دي مهمه بالنسبه لك كمؤسسه في التواصل بعد كده، ان انت بتبعتي للناس على الايميلات، بتبعتي للناس على ارقام التليفونات، الكلام ده كله كل دي بتبقى مستندات مهمه ليكي كمؤسسه. تمام. طيب تعالي هنا بقى نحط كلمه. انا كتبت ولا ما كتبتش؟ لسه ما كتبتش صح؟ كتبتها؟ تاء واو عين. لا سوري معلش، عين قا يا عين توقيع. كده اتكتبت. كده انا كتبت بقى ايه؟ الخمس اعمدة من فوق، ده الصف الاول. ركزوا بقى عشان اللي بيسأل هنعرف احنا فين بالضبط. بصوا اول ما امشي تاب، بصي بقى اسمعي. تاب بلانك رو 2 اوف 4 كولوم 1 اوف 5. شفتي اول ما الصف اتغير قال لي ازاي؟ تمام، قال لي ولا ما قاليش؟ قال رو 2 اوف 5 كولم، رو 2 اوف 4 كولم 1 اوف 5. احمد كان هيسال؟ لا لا ايه؟ سامعك والله. يعني احنا بنفصل بينهم احنا ولا هو ده اصلا مكان واحنا بنكتب؟ لا هو اوريدي، هو اوريدي اترسم. هو اوريدي اترسم وفي فواصل. انت بحركتك بالتاب عارف انت. اقول لك على حاجه، ممكن ايدك، لا خليك زي ما انت، خليك ممكن ايدك. بص كاني مثلا هنا ده مربع وهنا مربع وهنا في ما بينهم في النص فاصل. انت بمجرد ما حطيت تاب، المؤشر نط الفاصل ده من هنا جه هنا، كتب هنا، تاب كمان نط الفاصل ده وجه هنا، وهكذا. هو خلاص ده اترسم وكل حاجه، والتاب هي بقى ايه اللي بتنط الحواجز دي اللي مرسومه. تمام؟ تحت أمرك يا باشا. خلاص؟ اتفضل. لو انا مثلا عملت جدول مكون من سبع أعمدة وعاوزة امسح عمود. لا ده ماشي جاي. كله هتتحكمي في الجدول دلوقتي تحكم كامل برضو. ما تقلقيش. هخليك تتحكمي فيه من الالف للياء. لان الجدول مش مجرد ان انا برسمه واجد بياناته بس. انت عارفة ان انت ممكن تدمجي خليتين في خلية؟ تمام؟ ممكن تمسحي محتويات الجدول وتخلي الجدول نفسه موجود. ممكن بعد ممكن تخلي ممكن مثلا تنزل يعني انت مثلا بعد ما عملت الخمس اعمدة دول اكتشفتي ان ما بين العمود الثالث والرابع لازم يكون في عمود تاني. ممكن تنزليه في المكان اللي انت عايزاه. تمام؟ ايه؟ برسمته بكله؟ ممكن طبعا. تمام؟ كمان احنا ما قلناش حاجة مهمة. انا عايز احذف الجدول من غير ما احذف المستند ده كله. ازاي هحدده؟ ها صح ولا غلط؟ استنوا على رزقكم. ايه هو؟ لا الجدول يوم ما هيطير هيطير ببياناته حضرتك. لا هيطير ببياناته. ببياناته. محتوي على كله. عايز تطير البيانات وتسيب الجدول نفسه ده متاح. بصي لا تطير الجدول وتسيب البيانات لا. لا تطير البيانات وتسيب الجدول ماشي. ممكن بقى دي ما دي دي دي ممكن ما دي طريقة. تمام؟ اللي هي بقى بتطلع لك اختيار اسمه بيست از يعني هتحط الكلام ازاي. تمام. طيب تعالوا بقى كده بقى يعني من اول الصف الثاني. طبعا انا عامل العمود الاولاني كان ايه ميم صح. ابدا احط بقى هنا ايه واحد. ادي الجدول ادي الخانة التانية tab. كانت بتاعك blank. column 2 of 5 الاسماء. تمام. هنا بقى احط بقى ابدا احط ايه الاسم الاولاني في الكشف. التاب اللي وراها العمود الثالث كان رقم الهاتف blank. ابدا احط الرقم الهاتف بتاع الشخص. العمود الرابع مثلا العنوان. العمود الخامس blank. column 5 of 5 اخليه يمضي بقى هنا. تمام. الكشف امضي لي هنا يا فندم. هو طبعا بيملى البيانات وبيمضي بقى هنا. طبعا انا ما بقولوش امضي لي هنا يا فندم. هو اول ما حد بياخد كشف عينه على طول تلقائي بتروح للصف الاولاني يشوف هيملى ايه فين. تمام. هو عارف النظام خلاص. شاف العمود ده بتاع الاسامي هيكتب اسمه في الخانه الفاضيه. شاف العمود ده بتاع العنوان هيكتب عنوانه في المكان الفاضيه. شاف العمود ده مكتوب عليه توقيع هيروح ماضي هنا في الحته دي. تمام. انا كده كتبت الخمسه مثلا. انزل بقى تاني تاب بلانك رو 3 اوف 4. تمام. طب انا هستاذنكم بقى انا هيروح للعمود الخامس في الصف الرابع واسمع الرساله اللي هتتقال. ممكن بلانك row 4 of 4 انا رحت للصف الرابع اهو نزلت سهم وهبدا اضغط tab blank column 4 of 5. اسمعوا بقى اول ما هضغط تاب اسمع هو هيقول column 5 of 5 وهيقول كلام بعديها. ممكن نركز tab blank column 5 of 5 last cell in table warning pressing tab here adds an extra row. انت فهمتي ايه هو قال؟ ايه last cell on table اخر خليه في الجدول warning تنبيه press tab to add an extra row اضغط تاب لاضافه صف خارجي عشان ممكن بقى كده ازود صف من تحت. بص لو دوست تاب ايه اللي هيحصل؟ اسمع هما كانوا كام صف؟ كام صف؟ اربعه. وكم عمود؟ عدد الاعمده هنا مش هيتغير. بص بقى لما اضغط تاب اسمعوا tab table 1 uniform table blank row 5 of 5 column 1 of 5 row 5 of 5 في نفس الجدول وزود صف من تحت. تمام يا امانه؟ حصل ولا ما حصلش؟ ايه لا حضرتك على الجدول اللي انت فيه. الجدول اللي انت فيه نعم. عايز تتخطى الجدول انزل سهم. هتخرج براه. هتخرج براه. يبقى انت اخر خليه في الجدول تحت. نزولك سهم هيخرجك بره الجدول تمام، انما انا عملت ايه؟ عملت تاب فراح نازل بصف جديد. انتوا ناسين الناطق قال لكم ايه؟ قال لكم لو ضغطتوا تاب هتضيفوا صف جديد فاضي على الجدول اللي احنا فيه دلوقتي. بس مش في اخر الجدول دي هتشوفيها بقى متاح. يعني نعم ايوه. هو دلوقتي جايب لك افتراضي خمس حاجات. هو افتراض هو على فكره اللي انا عملته ده مش افتراضي، انا زودت الصفوف عددهم الافتراضي 2 انا خليتهم 4 تمام. خلاص بعد الاربعة انا اكتشفت ان انا عايز تاني وجيت في الخلية الاخيرة بقى هو قال لي ايه last cell on table اخر خلية في الجدول warning press tab to add an extra table an external row ممكن تضيف تضغط تاب عشان تزود صف جديد تمام. دي الحركة دي بتحصل لو انت سيادتك واقف في اخر خلية في الجدول، اخر خلية في الجدول كله يعني في اخر صف في اخر عمود تمام. بس انت على فكرة مش دي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تضيف بها صف، لا انت عندك اختيارات تضيف صف في المكان اللي سيادتك عايزه، عندك اختيارات يعني مثلا انا دلوقتي كنت عامل صف ايه، كنت عامل ايه الجدول كم صف في الاول؟ 4 صفوف انا عامل 4 صفوف ممكن اجي ما بين الصف الثاني والثالث وانزل بصف فاضي. ايه هو ده؟ ما هو عمل سطر جديد بنفس عدد الاعمده. ما... لا لا انت قلت لي هيعملوا على الجداول كلها يعني اسالي صح عشان ارد صح. نعم طب في التسلسل عندي جدول في 27 صف ماشي التسلسل رقم 1 عايزه يكمل هو زي الاكسل عايزه يكمل يملى تلقائي زي الاكسل. لا مش شغله مش شغله ده. ايه لا الترقيم التلقائي بتاع امبارح ده كان انت يعني انت بتضغطي انتر فهو بياخد السمارت تاج العلامه بتاعته ده كانت انت بتضغطي انتر بتنزلي بسطر جديد، انما ده اوريدي مرسوم هو مش عارف انت عايزه تكتبي فيه ايه حضرتك تمام. الكلام دوت تقدروا تعملوه بقى في الاكسل او في الاكسس، مع انه في الاكسل اذكى من الاكسس كمان، اذكى واسهل واحلى لان في الاكسل احنا بنتحكم له تبدا منين، تبدا من رقم كام، اما في الاكسس لو انا اخترت ترقيم تلقائي لازم يبدا من 1. ايه رايك في قواعد البيانات الاحسن على الاكسس؟ لا قواعد بيانات بمعنى قواعد بيانات صح اكسس طبعا طبعا طبعا. ليه؟ لانك في هو موضوع سؤال بره الموضوع بس يعني هجاوبك اجابه مختصره جدا، لان بابسط الطرق في الاكسس تقدري تعملي استبيان عن اي عنصر في قاعده البيانات تمام. يعني لو انت مثلا عندك هنا المتدربين وعايزه تتصل بيهم والتليفون اللي تحت ايدك باقه 010 بس تقدري تبحثي ب 010 يطلع لك كل الناس اللي عندك اللي رقمهم ب 010 ده جميل مثلا. دي مش موجوده في الاكسل تمام. فلو هنتكلم قاعده بيانات متخصصه صح لا اكسل اكسس ولا ايه ده اكسسبل مع الناطق مع الجوز الاكل لا الاكل لا لحد ما هنوصل للاكسس انسوا حاجه اسمها ان في دي ايه بقى بجد ماشي يعني ده ثقه يعني. خلاص كده عرفنا الجدول اهو، ضفنا عرفنا ازاي عرفنا ايه الدنيا فيه. طبعا لو انا وصلت لاخر خليه في الجدول ومش عايز اضيف صفوف جديده او اعمده جديده عايز اتخطى بقى الجدول واخرج بره ايه اللي هيحصل؟ سهم لتحت بس كده انا خرجت بره حدود الجدول ماشي. طيب اللي ساعتنا دلوقتي تعمل ايه 5:12 دقيقه بالظبط تمام. هو الحقيقه يعني اللي احنا اللي فاضل لنا في الجدول ان احنا هنعمل ابلكيشن عشان نشوف بعض الخيارات بتاعه اللي ممكن نتحكم فيها في الجدول، وانا حابب يعني هي كتيره احنا لو بدانا فيها هنعدي 5:30 تمام. فعشان خاطر موضوع السيفنج بتاع المحاضره وتقدروا كمان تمشوا فاحنا لحد هنا هنوقف النهارده. بكره ان شاء الله بكره ان شاء الله هنبدا يومنا بالتعليم الابلكيشن، يعني هنعمل ابلكيشن ونشوف الحاجات اللي متاحه لنا من قائمه ابلكيشن واحنا جوه الجدول، عشان خدوا بالكم ابلكيشن بره الجدول غير جوه الجدول خالص، تمام؟ وهفاجئكم مفاجاه تانية عن الجدول بس بكره ان شاء الله. لحد هنا هننهي يومنا النهارده. اشرف كنت هتقول حاجه؟ ها جواب نهائي. طيب المايك، المايك لامل، كل حد مكانه لو سمحتوا، ما سمحناش بالمغادره، كل حد مكانه. المايك مع امل دلوقتي، وبشكركم جدا للمتابعه. طيب الى هنا بتنتهي المحاضره الرابعه من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013. نشوفكم على خير بكره باذن الله في تمام الساعه 12:30 ان شاء الله. انتظرونا وكونوا معانا دايما من داخل مركز رؤيه على كفيف مايكروسوفت. الى اللقاء.